ذئاب، فريد شوقي، سميحة أيوب، ذئاب ورجال ورجال ورجال، بالاشتراك مع سعد أردش وكمال حسين. ذئاب ورجال حلقات من تأليف المقدم بهاء الدين إبراهيم، إخراج أحمد حجازي. في ايه يا ست؟ ما تعرفش والنبي العياده بتاعت حكيم الصحه، المغص هيقطع مصاريني ينوبك سواد. تمسكي الشارع ده على طول لحد البنايه اللي على اليمين قدامها زقاق تدخلي فيه وتسالي هنا ينوبك سواد. تيجي معايا ربنا ما يرقد لك جته في الارض. بس انا متغفر هنا وما اقدرش اسيب الحته. هو ما فيش رحمه يا اخواتي، حتى الغريب مش لاقي اللي يدله. يعني المغص هيقتلني. يا ستي لما توصلي الزوايا اللي قدام البناية هتدخلي به على يمين. ينوبك سواب وصلني بس الاول للزقاق، يعني اقدر اخبط في العجمة وانا بالشكل ده. حاضر يا ستي. ارد باب العش واجي معاك. ربنا ما يرقد لك جتة في الارض. ألو، أيوة أنا معاون المباحث. فين؟ الليلة؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ ألو ألو يا شويش عبد التواب. أفندم اسمع. أفندم في واحد كلمني دلوقتي في التليفون بيقول لي إن في تجار مخدرات هيسلموا بضاعة عند سيدي مرزوق. إمتى يا فندم؟ الليلة الساعة 2 الصبح. ما قالش اسمه يا فندم؟ لا ما رضاش. دي عالم بتتسلى يا فندم. هو في عندنا تجار مخدرات في المركز؟ وش معنى يعني هيسلموها هناك؟ نشوف برضو ما يجراش حاجة. انت طالع دورية الليلة؟ ايوه فندم. طيب هات قرنيك الدورية عدل لك خط السير علشان تمر في المنطقة دي الساعة 2. حاضر يا فندم. لو لقيت اي حاجة بلغني على طول. حاضر يا فندم. لسه قدامنا كتير. احنا فحتنا غير متر ونص. طب همتك شوية. يعني كان لازم تحط المجوهرات 3 متر تحت، لو خليتهم حتى على الوش كان جرى ايه؟ هو ده وقت الكلام؟ ما تشتغل بالراحة بالراحة، ما تعملش صوت. ما تخافش من حاجة، الغفير متبنج 24 قراط. احسن يكون ما شربش الشاي. لا يطمن، انا شايفه وهو بيشربه. يا خبر اسود. ايه اللي جاي هناك ده؟ الله، دي باين دورية سواري. يلا نهرب على طول. اهرب انت وانا هحصلك. يلا معايا ما تضيعش وقت. لازم نردم اللي فحتناه، لو حد لقاها كده يمكن يكمل فحتي ويطلع الحاجة. طب اردم بسرعة وحصلنا على طول. يلا. مين هناك؟ انت مين هناك؟ وقف عندك انا هضرب بالنار. ما تضربش ما تضربش، انا وقفت اهو وقفت اهو. والله وقعت يا ابو حلقة، مش قلتلك انك انت مش هتستر رؤيتك؟ مظلوم والله العظيم. بتشتغل في المخدرات دلوقتي؟ وانا اقول الفلوس جاتلك منين؟ فتشني وزرقت معايا حاجة يبقى لك كلام. امال ايه اللي وداك عند سيدي مرزوق؟ اما انا قلت لسيادتك انا واخد عهد على سيدي مرزوق ولازم ازوره كل يوم. شلها يا سيدي مرزوق. كنت بتعمل ايه هناك؟ ها انت رايح اصلي الفجر الساعة 2 الصبح؟ إذا كان سيدي مرزوق بيقفل من العيشة لحد الفجر، ما أنا قلت أقرأ كام ورد قدام المقام لحد أذان الفجر أدخل أصلي كده. طب وإيه اللي خلاك جريت لما الدورية نادت عليك؟ خفت حضرتك تفتكر في حاجة واللي حسبته لقيته. يعني مش عايز تقول كنت هناك بتعمل إيه؟ بقى لما الواحد يتوب ويمشي بما يرضي الله محدش يصدقه؟ مفيش فايدة من الكلام ده. طب أنا من يوم ما جيت المركز حصلت سرقة واحدة؟ ما أنت نقلت على المخدرات. كنت مستني مين هناك؟ احلق بيه بس علشان تصدقني يا ابو حلقه. ما تتعبش روحك وتتعبني معاك. والله ما في غير كده، كنت رايح اصلي الفجر. طب يلا بينا. على فين؟ نعمل معاينه في الحته اللي اتمسكت فيها. ولزمه ايه التعب؟ يمكن تكون مخبي المخدرات هنا ولا هنا. ربنا بقى هو اللي يتولانا. انا كنت قاصد وجهه وانا عارف انه مش هيسيبني. الحته دي شكلها كده ليه؟ ولا حاجه. دي مفحوطه ومردومه قريب. ما هو بتوع المشروع بيفحطوا في كل حته شويه عشان يشوفوا الارض بتاعت الترعه. يا ريس علي. ايوه حطت معاهم. انتوا فحطتوا الحته دي قبل كده؟ لا ما فحطناش هنا، احنا فحطنا قدام وفي الناحيه اللي هناك دي. ايه رايك يا ابو حلقه؟ وانا هفحط هنا ليه؟ ما هو ده اللي انا هعرفه دلوقتي. والله العظيم ما في داعي لده كله. يا ريس علي. ايوه. شوف لي حد من العمال يفحت هنا. لو بس تصدقني مرة واحدة يا زيني يا سعد، هاتوا الفلوس وشوفوا حاطط معاون عايز ايه. افحتوا لي هنا مطرح الفحت ده لغاية تحت خالص. اهو مفيش حاجة. معلش افحتوا لنا كمان شوية. ده احنا غوطنا يجي متر ونص، والحتة اللي بعد كده جامدة ما اتفحتتش قبل كده. وماله، خلينا شوية كمان. طيب يلا يا رجالة، اللي احنا وصلنا متين اهو. معلش نفحت كمان. والله العظيم التعب ده ماله لزوم. مهانا مش حسكت غير اما اعرف السر اللي خلاك فحت في الحتة دي. طب انا هقولك، مفيش داعي بس تتعب الناس. فحت هنا ليه؟ اتكلم. انا هعترف بكل حاجة. مفيش فايدة، ربنا عايز كده. المخدرات وديتها فين؟ الحكاية ما فيهاش مخدرات من اصله، هو انا بتاع مخدرات برضو. امال ايه؟ ما تتكلم. الصراحة بقى انا كنت ناوي اسرق سيدي مرزوق تاني يوم المولد بتاعه. شلها يا سيدي مرزوق كده. اشمعنى تاني يوم؟ يكون صندوق الندور مليان تبقى خبطة تستاهل. انت هترجع تلف وتدور تاني؟ وكتاب الله زي ما بقولك كده، هو انا هعترف على نفسي بسرقة ظلم؟ ده انا عندي 15 سابقة، يعني اروح في داهية؟ ولما انت ناوي تسرق سيدي مرزوق تفحت قدامه ليه؟ الصراحة بقى انا كنت ناوي. ناوي ايه؟ افحت حفره صغيره كده يعني عشان. عشان ايه؟ عشان اشيل فيها صندوق الندور. يعني كنت هتسرق صندوق الندور. وتفتكر يعني ما كانش حد هيكشفك؟ العمال بتفحت كتير علشان المشروع، وقلت ما حدش هياخد باله. وفحت الشويه دول امتى؟ قبل الفجر ما يدا. شلها يا سيدي مرزوق كده. وبعدين يا اخوي؟ بكره كنت ناوي اجيب بقى حته خشب وغطي الحفره. ومين بيشتغل معاك؟ لوحدي والله، انا طول عمري اشتغل لوحدي وحضرتك عارف. وما سرقتش سيدي مرزوق قبل كده؟ هو صندوق الندور فيه ايه دلوقتي؟ جنيه ولا اتنين؟ كنت مستني تاني يوم المولد. يعني انت معترف انك بتعمل حفره علشان تسرق سيدي مرزوق وتخبي فيها صندوق الندور؟ امر الله، بس والله العظيم كنت ناوي ارجع الفلوس لما ربنا سهل لي. ايه رايك اعطي معاهم؟ ادينا وصلنا 200 ونص ومفيش حاجه، الارض جامده. طب خلاص يا ريس علي، اردموا الحفره تاني لحسن حد يقع فيها. اهلا وسهلا. اهلا، نورت النادي يا باشمهندس. الف شكر يا استاذ مسعود. ويا ترى اخبار المشروع ايه؟ كله خير الحمد لله، الشغل ماشي كويس. دي البلد كلها بتدعي لك دعاء وحط جميلك ده في عينيها. انا ما عملتش حاجه، الناس هي اللي مشت المشروع بعد ما كان هيقف. دول لما شافوا الشغل ابتدى ما كانوش مصدقين، بقوا يباركوا لبعضهم في الشوارع وفي الغطان. ان شاء الله يتم على خير. الناس عايزاه قوي ومعلقه املها عليه. عايزاه وبتضحي علشانه، وهو ده المهم. واحد زي شرقاوي عنده جاموستين يبيع واحده ويدي فلوسها للمشروع. فعلا، والناس وقفت جنب المشروع وصمموا عليه، لولا كده ما كانش حد يقدر يعمل لهم اي حاجه. يا ست رسميه، يا ست رسميه. امي مش هنا، خرجت مشوار. وشربات لسه ما جاتش. زمانها جاي، ربنا يعينها. يعني تسيب اخوها عيان ومرمي بالشكل ده؟ انت عاوز حاجه اجيبها لك؟ خليكي في مذاكرتك يا عواطف، ربنا يكون في عونك. والنبي تقول، قولوا النبي عاوز ايه. لا ما فيش حاجة. هو أنا يعني مش زي شربات؟ افرد إن أختك الصغيرة. لو بس شوية مية قبل ريقي شوية. اخص عليك يا أستاذ سعيد، يعني دي حاجات كبيرة قوي. أنا حمل تقيل، ربنا يتوب عليا بقى، يا بالشفة يا بالموت. بعد الشر عنك، اتفضل القلة. يا سلام يا عواطف، انت اميره قوي. يعني هي دي شغلانه؟ والنبي اي حاجه تعوزها تبقى تنادي علي. ايه اللي في ايدك ده؟ ده كتاب الهندسه. القبله مديانه واجب نعمله النهارده. وريني كده. يا سلام، فين ايام زمان. هو الكتاب ده كان مقرر عليكم واحنا في تانيه ثانوي، وكنت بتحل المسائل دي؟ ده انا كنت اشطر واحد في الرياضه. ازاي بس؟ دي اتقل حاجه في العلوم كلها. طب ايه اللي انت مش فاهماه؟ اهي المساله دي. دي سهله قوي. اديني القلم. اتفضلي يا ستي. ياه، بسرعة كده؟ دي حاجة بسيطة. يبقى أنا الغبية. لا أبدا. بس يمكن المدرس ما شرحش القاعدة كويس. أي حاجة تعزيها أنا مستعد. يعني هتعبك وانت يعني عيان كده؟ زي ما بتعبك عشان عشان نبقى خلصين. انت خلصت الثانوي؟ وقعدت سنة في كلية الهندسة. يا خسارة. وايه اللي طلعك منها؟ العيل اللي جالي ده عواطف. عندك من زمان؟ يمكن 10 سنين دلوقتي. والدكاترة قالوا لك ايه؟ غلبت والله ما فيش فايدة. حاطين لي الجبس والربطة اللي حوالين رجلي واديني عايش. طب ايه رأيك تزور سيدي مرزوق وتدعي ربنا؟ والنبي ده سره باتة. وانا قادر احط رجلي في الارض. طب بص حتى من الطاقة دي، بص وتضر على ربنا وانت متجه لسيدي مرزوق. ما اقدرش ما اقدرش يا عواطف. ده 5 خطوات. يا ريت. طب يلا انا حسندك. بس لا لا لا لا. والنبي هات ايدك. انت ناقصة يا عواطف، ما كفايه تعبك معايا. والنبي لانت قايم لحد الطاقه عشان يبقى سيدي مرزوق قدامك كانك زرته بالظبط. لزمه ايه التعب بس؟ ده سره بات عمره ما كسف حد. نقرا له الفاتحه سوا. يلا هاي هات ايدك. يا ساتر يا ساتر. على ما اسند علي ما تنسي. يلا على ما على ما ابله شربات. أبلة مستصغرة روحك قوي كده ليه؟ انت رايح فين؟ بس ندو عشان نوصل للطاقة اللي في الحوش. ليه؟ ناوي يرمي نفسه؟ حرام عليكي ما تقوليش كده. اوعي كده بلاش مسخرة. اي جرأي. جرأي بس يا شربات، انت مالك النهاردة؟ مش عارف مالي يا سعيد. ما حصلش حاجة للزعل ده كله. انت برضو يا بنت لسه مسكاه. ما هو انا لو سبته هيقع. اوعي كده وانا اللي هرجعه الأوضة. طب ما تودي لحد الطاقة يقرا الفاتحة لسيدي مرزوق. مالكيش دعوة انت، روحي شوفي مذاكرتك بدل امك ما ترجع تقول بنعطالك. طب عن اذنك. يلا يا اخويا يلا على الأوضة. ايه اللي انت عملتيه ده بس يا شربات؟ بعدك زتها برضو كمان لك عين تتكلم. هو حصل حاجة؟ انا مش فاهم انت زعلانة ليه. لما ندخل اوضتنا ونقفل بابنا هبقى افهمك. مبروك يا شرقاوي، الف مبروك. خير؟ النهارده فحته 8 متر في الترعه. مين اللي قال كده؟ انا جاي من هناك دلوقتي. 8 متر اذا كانوا امبارح فحتين 10 يبقى النهارده يفحتوا 8. هما بيزودوا ولا ينقصوا؟ اهو يوم كده ويوم كده. بس المهم الشغل ماشي. بس كنا عايزينهم يخلصوها بدري شويه عشان نلحق نزرع رز السنه. بناقص السنه يا شرقاوي، الايام جايه وبكره تعوض البهايم اللي اتباعت. وانا على البهايم، بس احنا استنينا كتير. فات الكتير ما بقى الا القليل. النيابه افرجت عن ابو حلقه بكفاله. والله الراجل ده ما حقه يطلع من السجن. يعني هيحبسوه على طول؟ ما هي قضيه شروع في سرقه. وهو يعني هيبطل؟ انا عارف ايه اللي كان جابه في البلد تاني. انا تهيالي انه ناوي يخبط خبطه ويطفش من البلد، ولازم بقى احنا نصحى له كويس قوي. انا حطيت 2 مخبرين يلاحظوه. طب احنا ليه ما نحطش حراسه عند سيدي مرزوق؟ بقى معقول هيرجع يسرق تاني؟ انا اصلي عارف ابو حلقه كويس، ما دام حط في دماغه حاجه مش هيسيبها. احنا احتياطي برضو نحط 1 ولا 2 هناك اللي تشوفه. بس انا بيتهيالي انه ما يعملهاش بعد كده. الشغل دلوقتي ماشي في المشروع وكلها كام يوم ويبتدي مول السيدي مرزوق. اهي تنفع الحراسه، ان ما كانش عشان ابو حلقه نراقب الحاله. ايه يا ريس اخباركوا؟ ايه الشغل ماشي عال؟ مش باين. ليه بس يا باش مهندس؟ ما احنا ابتدينا من عزبة رستم وخلصنا 28 متر اهو. مش كفاية؟ احنا متفقين كل يوم 12 متر على الاقل. الظروف احيانا تحكم يا باش مهندس. طب ما هو الريس جات شغال عال في الناحية القبلية وخلص حوالي 4 متر. اصله ابتدى جابلينا بيوم. والريس سمهان برضو ماشي كويس. ان شاء الله هتنبسط، بس هي في الاول كده شوية. اسمع انا عايز التلات مناطق يخلصوا مع بعض. المنطقه لما بتتعطل بتاخر المشروع كله. العمال بتشتغل على اخر جهدها يا باش مهندس. يبقى تزود العمال شويه. حاضر، بس سيادتك اطمن. حاضر مش كفايه، انا عايز اشوف عمل بيتم. سيادتك هتستلم المقطوعيه بتاعتي بعد 1.5 بالظبط زي العقد. تمام، بالطريقه اللي انت ماشي بيها دي مش هتخلص ولا بعد 3 شهور. هشوف عمال من البلد هنا وابعت اجيب من الضفه الثانيه اللي حوالينا. يعني هتوصل للحديده اللي هناك دي امتى؟ بعد بكره ان شاء الله اخر النهار. لا يا سيدي ده بعيد قوي. ما احنا هنعوض التاخير شويه شويه. امتى بس يا ريس؟ امتى بس؟ الوقت بيسرقنا. خد وعد مني بعد 4 ايام بالظبط هنكون بنفحت قدام سيدي مرزوق. برنس مبسوط قوي من الحركة اللي انت عملتها. اعمل ايه؟ قلت اخد 6 اشهر بدل ما تروح المجوهرات. بس يعني الضابط ما شكش في حاجة. عيب، ده انا لبستها له تمام. عفارم عليك، رخر البرنس مطلعك فوق، بقيت لك دول برا الحساب. 50 جنيه. 50 جنيه؟ حلوين، هما مش 5 ايام في التخشيبة، اليوم ب10 جنيه. المهم دلوقتي هنجيب المجوهرات ازاي؟ مش هنجيبها دلوقتي. الله، دي كلها كام يوم وفحتوا عليها. البرنس بيقول محدش يروح ناحية هناك. ازاي بقى؟ هو صاحب المصلحة ويعرف مصلحته فين. بس الترعة قربت قوي على الحتة بتاعتنا، انت ما قلتلوش؟ قلتله، لما هو له نظرية تانية. نظرية ايه بس؟ والله الحاجة باينها هتروح. المخبرين هناك رايحين جايين، شددوا الحراسة بعد الحكاية بتاعتك. هنتصرف معاهم، نعمل تدبيرة المرة دي، ما تخرش المية. ما تقدرش تحكم العملية دلوقت، الرجل هناك كترت وعمال المشروع بتبات جنب منك. هو ما فيش غير كده، لازم نحاول مرة واتنين. بنقول لا، البرنس مش عايز. خلاص على كيفه، بس انا يعني هاخد فلوسي كده ولا كده. تزعلان ليه؟ واحنا نقدر نجيبهم دلوقت، ما انت عارف الحته ملغامه. الله، اما نقف نتفرج لحد ما ياخدوهم قدام عينينا. نظريه البرنس ان احنا ما نروحش نجيب الحاجات دي غير واحنا ضامنينها 1000%. يبقى مش هنجيبها. ما احنا لو كشفنا تاني هناك تبقى المجوهرات ضاعت على طول. الله، مش جاهز من الكشف يا ابو حلقه. ابص لقدام، المره دي الضابط فحت 2.5 متر، لو انظبطنا بعد كده هيفضل يفحت لحد ما يطلعهم ولا ايه؟ طب والحل؟ نعطل الشغل في المشروع 2 شهر لحد ما نلاقي فرصة ونجيب الحاجة. ايوه، بس هنعطل الشغل ازاي؟ بالكلام، بالاشاعات، لحد العمال ما تسيب هناك وتوقف المشروع. بقى الكلام هيعطل شغل. يعطلوا ويخربوا كمان. هو في وقت يا زفتاوي؟ ما احنا نبتدي من الليلة، انت في القهوة وشربات في البيوت وانا مع العمال اللي في المشروع. انا خايف بس الوقت يسرقنا وما نجيبش نتيجه. الاشاعات مضمونه 100%، البرنس عارف شغله وبيوزن كل حاجه تمام. اللي تشوفه يا زفتاوي. مش بدل ما نروح هناك نتمسك ونضيع الحاجه؟ والله البرنس ادرى. حاجه المضمونه احسن من خاطر. دي مجوهرات ب100,000 جنيه. ها قلت ايه؟ هو انا يعني عايز ادخل السجن؟ ما انا عارف لو اتمسكت هناك المره دي مش هطلع وتبقى ضيعت الشغلانه بحالها. دي بقى نظريه البرنس. خلاص انا موافق، بس ايه بقى الاشاعات اللي هتوقف المشروع؟ انا اقول لك نعمل ايه. ادي احنا قاعدين معاكم 2 شهر كمان يا شربات. ربنا يغنمكم السلامه انت وسيدي الباشمهندس. علشان تنبسطوا، اهو عماد مش هيمشي غير لما يخلص المشروع. يعلم ربنا ليل ونهار بدعيله، ربنا يحرسه وينجيه من الشده اللي هو فيها. شده ايه يا شربات؟ الحمد لله المشروع ماشي كويس. بس ربنا يجيب العواقب سليمة. هو انت سمعتي حاجة جديدة؟ يا ريت سيدي كان سافر، انا عارفة ايه اللي قعدكوا تاني. في ايه يا شربات؟ ولا حاجة يا ستي. انت عايزة تخبي عليا؟ اخسى عليك. اصل سيدي مرزوق زعلان قوي من اللي بيعمله الباشمهندس. وهو عماد بيعمل ايه زعل سيدي مرزوق؟ المشروع يا ستي مش هيفحته قدام المقام. سمح والنبي يا سيدي مرزوق، والنبي سماح. ودي فيها ايه يا شربات؟ دي كبيره قوي، ربنا يسلم والنبي تلطف بسيدي الباشمهندس. حلفتك بالنبي ما تيجي ناحيته. ما تصدقيش كلام الناس الجهله دول. هو سيدي مرزوق هيكره الخير للبلد؟ دي الميه هتعدي قدامه على طول، وكل شويه تنشع على عظم التربه. والنبي الباشمهندس ما يقصد ولا يعرف. سماح النوبه يا سيدي مرزوق، والنبي سماح. الميه مش هتنشع ولا حاجه، ما تخافيش. والنبي يا ست، انا سمعت ان كل ليله يطلع في الضلمه ويزعق ويقول ما تفحتوش قدامي. انت برضو بتصدقي الكلام ده؟ دول ناس شافوه بعينيهم، لابس ابيض في ابيض. انا خايفه والنبي قوي على سيدي، خايفه على سيدي الباشمهندس سماح. سماح والنبي يا سيدي مرزوق، طالبه منك السماح. احنا ما بنعملش حاجه تغضب ربنا. حكيم سيدي مرزوق سره باتع، دول بيقولوا كان جه مأمور في البلد هنا ولغى المولد بتاعه. ايه وبعدين؟ مش عايز افسر في وشك. والنبي ما تعمل في سيدي حاجه، ده راجل طيب وبيصلي الفرض بفرضه. ما تحطيش في بالك يا شربات، الناس بتألف الكلام. هو واحد ولا اتنين ولا تلاتة اللي بيقولوا الكلام ده؟ دي البلد كلها خايفة على البشمهندس. يعني تفتكر يعمل ايه؟ يا ريت والنبي يسيب المشروع ويرجع على مصر. وده معقول؟ طيب يروح يستسمح بس سيدي مرزوق، وبعدين يبقى يغير الترعة بدل ما تمشي من قدام المقام يشوف له حتة تانية. ما يقدرش يا شربات. كلميه والنبي يا ستي، حاكم سيدي البشمهندس غالي قوي عندي. طيب يا شربات، متشكرة خالص. ربنا يكتب له السلامة ويبعد عنه غضب الأولياء الصالحين. انت طيبة قوي يا شربات، بتصدقي كل حاجة تسمعيها. اخبارك ايه يا شربات؟ البلد مقلوبة على عفريت سيدي مرزوق. والمشروع عامل ايه؟ الشغل تعبان قوي، كل يوم كانوا بيفحطوا 10 تمتار، النهاردة ما بيكملوش متر ولا 2 في اليوم. يعني قدامهم مدة على ما يوصلوا للمجوهرات. ويمكن ما يوصلوش خالص، دول مش لاقين حد يشتغل هناك. احنا مش عايزين العمال توصل للمجوهرات ولا ابو حلقة كمان. قصدك ايه بقى؟ احنا يعني جايين من اخر الدنيا نترمي في الخرابة دي عشان نطلع من المولة بلا حمص؟ ما احنا هنقبض 3000 جنيه وشوية، وجايز نخلص من الزفتاوي يبقوا 10000 جنيه بيني وبينك وابو حلقة. بقى نسيب 100000 جنيه ونمسك في الملاليم؟ ما انا قلت لك يا سعيد، لا احنا هنقدر نجيب المجوهرات ولا هنعرف نبيعها لو جبناها. نقدر نجيبها. وافرض حتى جبناها، نعمل بيها ايه؟ دي المباحث قلب الدنيا عليها. ندفنها في حتة تانية سنة ولا اتنين، هيجرى ايه؟ والبرنس وابو حلقة. ايه الحكاية؟ ابو حلقة لف دماغك ولا ايه؟ هو مين ده؟ ده انا شربات. امال مالك شايفك كده زي اللي ملكيش غرض؟ ربنا عرفوه بالعقل. بقى انت كده وانت مربط هتعرف تطلع تجيب المجوهرات؟ اعرف ونص، بس ملكيش دعوة. دي 3 متر تحت الارض، عايزة 2 ولا 3 رجالة يفحطوا 4-5 ساعات. المهم انت عرفت المجوهرات مدفونة في اني حتة بالظبط؟ ما انا شفت ابو حلقة ليلة ما كان بيفحت عليها. يبقى سيبي لي الباقي. كان غيرك اشطر، ده المخبرين هناك رايحين جايين والرجل ما بتتقطعش ليل ولا نهار. امال ازاي البرنس هيجيب؟ ما هو رخر ما عرفش. امال احنا بنوقف المشروع ليه؟ على العموم احنا مصلحتنا ان المشروع يقف دلوقتي، خليكي معاهم في الحكايه دي. وبعد كده نتصرف لوحدينا، نشوف فرصه ونخبط الحاجه ندفنها في حته تانية. الطمع يقل مجامع. ما تخافيش، انا بعمل حسابي كويس. ربنا يستر. انت بس خليكي في سكتك، عايز ابو حلقه يبقى في صباعك زي الخاتم. من ناحيه دي اطمن. وحاسبي على روحك. مش على رأي المثل، تجي يصيد ويصيدك. حاسب انت على روحك من البت عواطف اللي كل شوية تنطلك. انت لسه هتجيبي سيرة الموضوع ده تاني. بنبهك علشان تاخد بالك، الشغلانة اللي احنا بنعملها انا وانت وبس، فاهم يعني ايه؟ لو حد دخل بينا. ما تخافيش، هو انا ليا غير اختي حبيبتي. اهلا اهلا استاذ سيد. اهلا بيك يا حضره المعاون. عاش من شافك يا اخي. ايه انت مخاصم المركز ولا ايه؟ غصب عني والله، اديك شايف الظروف. وحكايه عفريت سيدي مرزوق اللي بيطلع كل ليله؟ صح الكلام ده، بيطلع فعلا. بقى انت اللي بتقول كده؟ يبقى بقيت الناس معذورين بقى. انا في الاول ما كنتش مصدق، فاكرها اشاعات من اللي بيطلعوها على المشروع. وبعدين امبارح بعت 2 فراشين من المدرسه عشان يباتوا هناك عند سيدي مرزوق، شافوا العفريت بعينيهم، وده اللي خلاني جيت لك النهارده. اهو البوليس بقى له في كل حاجه الا العفاريت. كان حقك تروح لحد من المشايخ يربطهم ولا يصرفهم. هو يعني عفريت بصحيح اللي بيطلع هناك؟ الله، ما انت بتقول اهو. قصدي واحد عامل عفريت بيلبس ابيض ويطلع من قلب الدره كل ليله يتكلم كلمتين ويهرب. يعني ما حدش عارف يكشفه؟ الدنيا ظلمه والناس حاطه في مخها ان في عفريت. ساعه ما يطلع كل واحد يتسمر في حتته. والله دي حكايه ظريفه قوي. الموضوع ده ما عادش يتسكت عليه، المشروع وقف خلاص ومحدش راضي يشتغل فيه. طب انت والجماعه المتعلمين اللي في البلد ما حاولتوش تقنعوا الناس؟ انا ما بهمتش طول النهار والله، اطلع من المدرسه على القهوه على الغيط على النادي. لازم اكتر من واحد يشتغل في الموضوع ده. معايا ناس كتير. المدرسين زمايلي، والشيخ فاضل خطيب الجامع، والمشرف الزراعي الله. والنتيجة؟ مفيش نتيجة، عشان الشبح ده موجود فعلا. الناس تصدق اللي تشوفه بعينيها أكتر من اللي تسمعه بودانها. طيب وتفتكر إيه الحل دلوقتي؟ العفريت ده لازم يتمسك، غير كده يبقى المشروع مش هيمشي. هو بيظهر فين بالظبط؟ في الغيطان اللي حوالين سيدي مرزوق بعد العشاء بشويه. يظهر دور هنا ودور هنا، انما في نفس المنطقه. يعني لازم نحاصر الحته كلها، هنحتاج لقوات كتيره خصوصا الدور عالي في الغيطان. ما هي كمان حاجه تستاهل، ده المشروع وقف خالص بعد الناس ما دفعت فيه دم قلبها. انا مش متاخر، بس انا خايف لما العفريت يحس بالبوليس هناك ما يظهرش خالص زي بعضه. مش ضروري نمسكه، بس المهم ما يطلعش. ما هو هيستنى كام يوم لحد ما نسحب القوة ويطلع تاني، يبقى ما عملناش حاجة. طيب وإيه الحل؟ أنا عارف منطقة سيدي مرزوق دي جرالها إيه. من كام يوم ظبطت أبو حلقة بيسرق هناك. ما هو في ناس مش عايزة المشروع ده يتم بأي شكل. يكونش أبو حلقة اللي بيعمل كده. الله أعلم. جايز قوي، أنا حاسس إنه ناوي على حاجة في المنطقة اللي هناك. سيادتك ما تراقبه، ديك النهار برضو سمعته بيتكلم على المشروع ويشن عليه. أنا مش سايبه، عامل عليه ملاحظة مستمرة. يا شاويش سليمان، يا سليمان. فندم. مين اللي بيلاحظ أبو حلقة الأسبوع ده؟ أنا يا فندم. أخباره إيه؟ مفيش جديد يا فندم. يعني ما بيطلعش بالليل كده نواحي سيدي مرزوق؟ امبارح مريت عليه كذا مرة، للساعة 2 بالليل كان في القهوة، وحتى زعقت له عشان يقفل. يبقى مش هو، الشبح ده بيظهر بعد العشاء بساعتين ثلاثة بالكتير. لا مش هو يا فندم، أول امبارح برضه كان في القهوة للساعة 2 الصبح ما سابهاش. غريبة أوي، أنت متأكد؟ متأكد طبعا. طيب خلاص يا سليمان. ها وإيه الحل دلوقتي؟ أنت من ناحيتك بقى تفهم الناس قد ما تقدر، وأنا حبي هناك أربع مخبرين كل ليلة. ده عال أوي، إحنا متشكرين يا حضرة المعاون. ده واجب يا أستاذ سيد. طيب عن إذنك. طيب نبقى نتصل ببعض على طول. طبعا طبعا. مع السلامة يا أستاذ سيد. بقى عايزنا نقرا فتحة بنتي والبلد بالشكل ده. هو فيها إيه يا حبيبي؟ بقى مش عارف فيها إيه. المشروع اللي متعطل بقاله كام يوم. وهو المشروع هيأذيك في ايه؟ ده انت تاجر قماش. وده كلام برضو، وانا مش من بلد يعني. سلام عليكم يا رجال. اهو الاستاذ سيد جهو، نحكمه في الموضوع. خير يا عبد التواب؟ محروس عايز نقرا فتحة بنتي لابنه، بقى يخلصك البلد تبقى في الحال ده وانا اعمل حاجة زي دي. وفيها ايه يا اخي؟ الجواز لو حرام ولا عيب؟ قول له والنبي يا استاذ سيد. ده الناس مش قادرة تبص في وش بعضها، المشروع اللي حطت فيه دم قلبها متعطل اهو. وتفتكر الزعل هيمشي المشروع؟ المشروع عايز الرجاله اللي تقف وراه وتصمم عليه. اهو كده الكلام. في ناس مش عايزاه يمشي، لازم احنا نصمد ونشتغل ونفسد ترتيباتهم دي واحده ورا التانيه. هنعمل ايه اكتر من اللي بنعمله؟ ده لسه المشوار طويل، دي مش اول حاجه ولا اخر حاجه هيعطلوها. هما بيحاربونا واحنا بنحاربهم، اللي يصبر اكتر هو اللي هيكسب. هما مين دول يا سيد افندي؟ ناس مش عايزه مصلحه المنطقه دي كلها، ده اللي اقدر اقوله لحد دلوقتي. يعني انت شايف لو قريت فتحه بنتي ما فيهاش حاجه؟ لا ابدا، احنا مش عايزين حزن، عايزين شغل. يسلم بقك يا استاذ سيد، اهو ده الكلام. مبروك، وعقبال ما نبارك لبعضنا يوم ما نخلص المشروع. خلاص يا برنس، المشروع وقف خالص، ما عادش شغل في الثلاث مناطق. كويس لحد كده، بس الحراسة في المنطقة زادت قوي. ها؟ المخبرين اللي عند سيدي مرزوق أكتر من اللي في المركز. إحنا مش هنجيب المجوهرات دلوقت، هنستنى شوية. أنا بقول كده، وفي المرة دي نشتغل، نشتغل على إننا نعطل المشروع شهرين ثلاثة. طب ما هو واقف. لا لا، حكاية العفريت هتاخد لها كام يوم وتنكشف ويرجع الشغل تاني. نكون جبنا الحاجة، عايزين فرصة طويلة عشان نبقى في أمان. بس هنعطل المشروع ازاي؟ المهندس لازم يمشي ويسيب البلد بالشكل ده، يقف المشروع 3-4 اشهر على الاقل. قصدك نهدده يعني؟ احنا ما نبتديش بالتهديد، نرغب الاول يمكن يوافق. ازاي؟ الظرف ده ودهوله البيت باي طريقه، وبعد كده نشوف هيجرى ايه. هو لمؤاخذه يعني في 500 جنيه، ويوم ما يمشي ويسيب البلد هيستلم في القطر 500 تانيين. ندفع 1000 جنيه عشان حاجه زي دي؟ ما ندفعش ليه؟ ها؟ ما احنا لينا مجوهرات في المنطقه ب 100,000 جنيه. ما نقدر نخلص من المهندس واحنا اولى بالفلوس. لو المهندس جرى له حاجه دلوقتي الدنيا هتتقلب، والبوليس هيصحى اكتر ما هو صاحي. اللي تشوفه يا برنس. واللي نقدر نوصل له بالفلوس، مش ضروري نستعمل له السلاح. صح يا برنس. المهم الظرف ده يوصل المهندس، هيطمع في الألف جنيه ويسيب المشروع ويمشي. طب بس هو شرفه ان احنا عايزين ايه؟ في جواب مع الفلوس. حاضر يا برنس. مع السلامة. انت اتأخرت ليه يا شربات؟ قلت استنى على ما تكون نزلت واجوضب الشقة. يعني مش عايزة تشوفيني؟ وده كلام برضو. طب ايه رأيك؟ انا قاعد مستنيكي مخصوص. حصل حاجة كفل الشر؟ لا، قلت اشوفك قبل ما انزل القهوة. ولا انت مش عايزة تشوفينا؟ عندك هدوم النهاردة تتغسل؟ بقى مش حرام والنبي الايدين الحلوة دي تتبهدل في الغسيل؟ كان سعد الله دايما يقول لي ايديكي زي الالماس. كل ما تشوفيني تقولي سعد الله. احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ البركة فيك برضو. امال ايه الحكاية؟ انا مستني بس لما ربنا يفرجها عليا واقبض الفلوس. هما فين؟ الحكاية قربت، المشروع وقف خلاص. تعرف انا السبب في اللي حاصل؟ انت اللي عاملة. عاملة ايه؟ امال السبب ايه؟ وقف المشروع. رحت على سيدي مرزوق واتضرعت له كده ان المشروع ما يمشيش. بقى كده؟ ايوة النبي، ندرت له ندر وربنا يقدرني اوفي بيه. وهو سيدي مرزوق اللي وقف المشروع؟ ايوة. امال مش هو اللي بيطلع كل ليلة يكلم الفاعل لحد ما مشيوا؟ انت طيبة قوي يا شربات، بتصدق الكلام ده برضو؟ وحياة النبي انا شفته بعيني. ده زفتاوي اللي بيعمل كده. ايه والنبي صدق؟ هي زي ما بقولك. هو اللي قالك؟ انا ما شفتوش بقى لي مدة. حاكم البوليس صحي حبتين اليومين دون، لكن هو ما فيش غيره. وعرفته ازاي؟ ما هو شغال في المشروع وبيبات كل ليلة هناك. اهو كده الشغل ولا بلاش؟ عاجبك قوي. برضو عرف يتصرف. دور سعد الله ودور زفتاوي، نطلع احنا منها بقى. انت قصدك ايه؟ انا ابص الواحد زي زفتاوي؟ ما هو عاجبك اهو. انا قصدي الشغلانه يعني. اللي عملها، انما هو لو ما فيش غيره في الدنيا ما بصلوش. جد الكلام ده؟ وحياة عينيك، لو اطول اقطعه حتت. انا ساكته بس علشان مش عايزه فضايح. هو عملك حاجه؟ ديك النهار يقابلني عند المشروع وانا مروحه، يلقح عليا بالكلام. اما قلة حياة. ويا ريت على كده بس، بيمسك دراعي حضرته. هو فهمني ايه؟ هي حصلت لي كده كمان؟ انا عارفه ايه اللي دخله في وسطينا، ما تشوف له حله وتخلعه وخلاص. مش وقته. يعني لما كل واحد مننا يطلع بخمس تلاف جنيه حلوين، اما نبقى نجيب الحاجه الاول. على كيفك. اتفضل انت بقى من غير ما ترد علشان ما تتاخرش على القهوه. حاضر، البيت بيتك، شاي قهوه، اعملي اللي يعجبك. مع السلامه. مالك يا عماد؟ في ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ وشك باين عليه. قلت لك مفيش حاجه يا سميحه، انت عايزاني اتضايق بالقوه؟ خلاص دلوقتي بقيت تخبي عليا كل حاجه. معلش يا عماد. ما هو انا كل ما اكلمك تقولي لي سيب المشروع، احنا مالنا نرجع مصر. طب خلاص مش هقول لك كده ابدا. ايه اللي مزعلك بقى؟ الشغل واقف خالص. النهارده طلبت المقاولين اللي الشركه متفقه معاهم، قالوا لي مفيش فايده. غريبه قوي، محدش راضي يشتغل في المشروع. حكايه سيدي مرزوق دي شاعت في المنطقه بحالها. طب وانت هتعمل ايه بس؟ في ايدك ايه؟ مش عارف يا سميحه. الناس هي اللي مش عايزه المشروع بتاعها، انت هتخاف على مصلحتهم اكتر ما يخافوا عليها. الناس غلابه يا سميحه، صدقت حكايه سيدي مرزوق. يبقى ذنبهم على جنبهم. اذا كنت انت صدقتيها افتكرتيني حموت لما جالي شويه برد. بعد الشر. انا بستغرب مين اللي ليه مصلحه في ان المشروع ده ما يمشيش. قصدك الحاجات دي كلها مقصوده؟ وده عايزه كلام؟ بس مين يعني اللي بيعمل كده؟ ناس مش من البلد من هنا. مش ممكن واحد يبقى من البلد هنا ويعرض مشروع زي ده. طب ما رحتش للظابط ليه؟ الظابط زود الحراسة في المنطقة علشان يمسك العفريت اللي بيطلع. طب عال قوي. النتيجة انه مبقاش يطلع. الزار حس بالحراسة ولا ايه؟ ما تعرفيش. طب واحنا عايزينه يطلع ليه؟ لو كانت مسك متلبس كان العمال صدقت بسرعة ورجعت الشغل. ما هو برضو لما يقعد مدة ما يطلعش الناس هتعرف انها غلطانة وترجع تشتغل في المشروع. بس الحكاية دي عايزة وقت. النهاردة طول النهار بنقنع في سبع عمال ورديوا يشتغلوا. هيعملوا ايه؟ احنا عايزين 500 واحد على الاقل. معلش شويه شويه، الوقت له تمن يا سميحه. ده البلد دفعت 1500 جنيه ولا رضيتش تستنى 4-5 اشهر علشان المشروع ينزل مناقصه تانية. بكره يخلص اهي ازمه وتفوز زي اللي قبلها. فاكر حكايه الجواب ده؟ كان لعب عيال، انما المره دي في ناس بتخطط مظبوط. مفيش حد يفهم البلد الكلام ده. اه الاستاذ سيد والشيخ فاضل خطيب الجامع ومعظم المتعلمين دايرين ليل ونهار في القهاوي والغيطان. ان شاء الله هيجيبوا نتيجه. ما هو ده اللي مطمني، البلد صحية وعارفة اللي بيحصل ومصممة على المشروع. وانت كمان ما قصرتش في حاجة. نفسي قوي الترعة دي تمشي. لو بكرة الصبح اروح الاقي العمال بيشتغلوا. جايز قوي، ليه لا؟ يا ريت يا سميحة. سيبها على الله وربنا يقدم اللي فيه الخير. اهو سيدي مرزوق بقاله كم ليلة ما طلعش. يطلع يعمل ايه؟ زي ما كان بيطلع الاول. مدام المشروع وقف وما عادش فحت يطلع على اولاد كده من غير لزوم؟ ولا يمكن لما شاف المباحث خاف؟ يا راجل يا راجل اتقي الله، ما تتكلمش كده على اولياء الصالحين. اهلا وسهلا يا باشمهندس. لا مؤاخذه، جاي لك البيت في وقت مش مناسب. يا راجل ما تقولش كده، ده بيتك. اصل انا والمدام كنا بنزور الدكتور اللي ساكن تحتك. سبتها عنده وقلت اجي لك علشان ما حدش ياخد باله. ياخد باله من ايه؟ النهارده وصلني الظرف ده فيه 500 جنيه ومعاه الجواب اللي جوه ده. وريني كده. سيب المشروع وامشي، ودول نص الحساب والنص التاني هتاخده وانت راكب في القطر. وصلك ازاي ده؟ ولد صغير خبط على الشقه الصبح واداه للمدام. ما عرفتش مين ده؟ انا الحقيقه كنت في الشغل، المدام سالته قال واحد ادهوله في الشارع وقال له طلعه فوق. ما سالتهوش عن اوصاف الواحد ده؟ هي لما خدت الظرف ما كانتش شاكه في حاجه ابدا، سابته مقفول لحد ما رجعت الظهر. انما برافو عليك انك انت ما جيتليش على المركز. ما هو واضح ان الحكايه مش سهله، عايزه احتياط. على العموم ما تخافش، برضو حاجه بسيطه. الجواب المره دي مكتوب على المكنه، يعني اللي كاتبه على مستوى، مش تلميذ زي المره اللي فاتت. اهو انا بقى عايز اوصل للي على مستوى ده. اهو سيادتك دلوقتي شايف نعمل ايه؟ هتقبل الرشوه طبعا. وبعدين؟ وبعدين البلد هتعرف ان المشروع واقف ومفيش داعي لوعادك. كويس. وتربط عفشك وتشحنه على مصر. وده معقول؟ الله، انت جايب عفش كتير؟ ابدا، جايب انتريه وحاجات كده سفري بسيطه خالص. نشوف لك عربيه على انها هتوديهم مصر، والعربيه تركن بيهم بره البلد في اي حته. ياه، ما هو الحاجه لازم تترسم مظبوط. ايوه، احنا دلوقتي بنواجه عصابه غير عاديه زي بعضه، وطبعا هم هيراقبوك من بعيد وهيعرفوا كل حاجه عنك. خلاص، ما دام شايف كده يبقى خلاص. وبعد ما تركب القطر انت والمدام وتسلموا على الناس ويمشي القطر كمان، هيسلموك بقيه الفلوس. ايوه، ساعتها بقى هيظهر في القطر ضابط مباحث المديريه ويعمل اللازم، علشان طبعا هم عارفيني. طب دي شغلانه كبيره قوي. انما هتوصلنا للناس اللي واقفين ضد المشروع، نمنع بعد كده حاجات كتير. انا ما عنديش مانع، يهمني قوي نوصل لهم علشان اشتغل وانا مطمن. طبعا مفيش داعي يعني تتصل بيا في المركز. ايوه، اذا عوزت حاجه اكتبها لي في ورقه وسيبها لي في بيت الدكتور. خلاص اتفقنا. واذا حصل اي تغيير من ناحيتي هتصل بيك انا بالطريقه المناسبه. انا متشكر قوي. انا المتشكر يا باشمهندس، انست وشرفت. من حق. ايوه، والنبي اتاكد على المدام انها ما تجيبش سيره لحد. ها؟ يعني انتوا مسافرين بصحيح. طبعا طبعا. مع السلامه يا فندم. الله يسلمك. اهو الباشمهندس مسافر وسايب البلد. هيعمل ايه؟ ما هو قعد مده ملقاش فايده. ولما هو ناوي يسافر ايه اللي خلاه لم فلوس يا عالم؟ دول 1500 جنيه. هو يعني خدهم في جيبه مش يتسلموا للشركه؟ اهلا وسهلا. طب واحنا خدنا ايه؟ اهو المشروع وقف، لا طن سما ولا ارض. وهو ذنبه ايه يعني؟ كان هيفحت الترعه بدراعه. يعني لما كان يستنى اسبوع كمان ولا اتنين، الدنيا كان هيجرى لها ايه؟ هتخرب. مش عليه اوامر يا بني ادم، هو بكيفه. طب والله العظيم يا شيخ، دي عينيه كانت بتدمع وهو بيسلم على الناس النهارده. عينيه بتدمع؟ امال احنا نعمل ايه؟ ربنا يتولانا برحمته. مساء الخير يا زفتاوي. ست شربات، يا اهلا وسهلا. ايه اللي مقعدك هنا؟ ما انا شغال في المشروع، العمال سابته كلها، انما انا بقى يعني ما يصحش. يعني ما بتخافش من سيدي مرزوق؟ ما هو لازم ابقى جنب الحاجه وعين عليها. الله، وانت ايه اللي جابك من هنا؟ مروحه بيتنا. طب ما طلعتيش عدل في السكه الدغري ليه؟ ايه اللي خلاك تلف من هنا كده؟ مش عاوز تشوفني؟ حقك عليا. ان كان عليا، انا عايز اشوفك كل يوم، انما انت بقى اللي كرهانه. اخص عليك يا زفتاوي، والنبي ما تقول كده. نعمل ايه بقى؟ ناس لها بخت وناس ملهاش. قصدك ايه؟ ها، ما تتكلم. الكلام ملوش لزوم. والنبي لا انت قايل. بركه في ابو حلقه، احنا هنروح فين؟ حلقه والله عال، هي حصلت لابو حلقه كمان ولا علشان ما انا مرميه معاكوا هنا؟ ده انا برضو بنت اصول. امال يعني رايحه جايه عليه في القهوه وفي البيت؟ طب وحياه النبي، انا كنت عايزه اروح لك البيت اشوف طلباتك انت كمان. يا اهلا وسهلا. بس غصب عني، العين بصيره والايد قصيره. الله بقى، وش معنى ابو حلقه؟ هقول لك ايه، بس فضنا من الحكايات دي. ليه بقى؟ مش عايزاكوا تقعوا مع بعض وابقى انا السبب. ايه الحكايه؟ ما تفهمينا. معلش يا زفتاوي، بلاش اروح لك البيت ان كان ولا بد اشوف لك واحده بمعرفتي تشوف لوازمك. وانت ما تجيش ليه يا شربات؟ اشمعنى انا؟ والنبي ما تسبب لي الاذيه، حد كده ولا كده يقول لابو حلقه. وابو حلقه ماله؟ وقولوا عندك ايه؟ يوه يا خبتك يا شربات، هو انت ما تعرفيش تخبي حاجه؟ وانا لازم اعرف ابو حلقه ماله ومالك. بس طول بالك، اهي كلها يومين وبعد ما اخد نصيبي ما حدش له عندي حاجه. وابو حلقه هديك ال 3000 جنيه من جيبه؟ ده البرنس اللي موزعهم. هو انا اعرف برنس ولا عمري شفته؟ والنبي والنبي والنبي ما تضرني يا زفتاوي. اضرك في ايه بس؟ ده حلف برحمه امه ما اروح لك ولا قبلك الا يفورني من الشغلانه بحالها. ما يقدرش. وانت عارف القرشين دول لازم نعالج اخويا العاجز. بقى كده بقى ابو حلقه يعني بيهددك؟ اعمل ايه بس؟ تصدق بالله بشتغل في بيته لما حيل اتهد لا قرش ولا عشره. طيب ابو حلقه انا هفرجك. لا لا لا، والنبي وحياتك ما تقول له حاجه. يعني اسيبه يفتري عليكي؟ يعمل اللي عايزه، انما اللي في القلب في القلب. ما تخافيش يا شربات، انا قد وقدود. لو بتعزني صحيح ما تجيبلوش سيره بحاجه. بس يا شربات يعني وحياتي عندك، كل واحد يعرف صاحبه وخلاص. ما هو الصنف ده لما نسكت له بيطلع فيها. اهي كلها اسبوع ولا اتنين ونجيب المجوهرات، ولما نستلم نصيبنا نبقى انا وانت حرين بعد كده. على كيفك يا شربات. قولي، انا لا شفتك ولا قلت لك حاجه، اوعى يا زفتاوي. عشان خاطرك انت بس. وانت كمان ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. صحيح يا شربات. الله يرحمك يا سعد الله، كان يكلمني عليكم واحد واحد. اقول في نفسي نفسي اشوف زفتاوي. زفتاوي تحت امرك. لو عايش كان قالك بعضمة لسانه. الله يرحمه سعد الله، كان يغير منك قوي. فتك بعافيه. اوام كده، هنشوفك امتى تاني؟ اعدي عليك وانا مروح، ولا عايزني امشي من السكه العادي؟ مين قال كده؟ اللي يلف يتعب. ده انا عايز اشوفك على طول يا جميل. بس اوعى تجيب سيره لابو حلقه بحاجه. ايه يا شربات؟ مع السلامه، مع الف سلامه. في اصابة واقفه ضد البلد عشان ما يتعملش المشروع. انت جبت الكلام ده منين؟ هو انا نايم على وداني؟ ده انا الراجل بتاعك. ما تقولي عرفت ازاي؟ اتنين من العصابة دي موجودين عندي في القهوة دلوقت. وش عرفك انهم العصابة؟ كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض، لقط كم كلمة. طب قالوا ايه بالظبط؟ واحد قال للتاني احنا ما نقدرش نعمل حاجة في الحتة اللي عندي سيدي مرزوق عشان متلغمة. وبعدين؟ سمعت بقى التاني بيقول له خلينا في الرياح البحر بعيد عن البلد. الله، قصدهم ايه؟ انا سمعت الكلمتين دولة طيران على طول جيت على هنا. شكلهم ايه دول؟ لابسين فرنجي، واحد طويل ومليان والتاني برضو زيه. تعرفهم قبل كده؟ لا، باين عليهم مش بالبلد هنا. وايه اللي خلاهم يقعدوا عندك؟ الظاهر مستنين حد. طب يلا بينا. ده معاهم روزن بنكنوت قد كده. يلا بينا ما تضيعش وقت. فين يا ابو حلقة؟ كانوا قاعدين هنا، والله العظيم كانوا هنا. احنا هنتدلع يا ابو حلقة. يا واد يا سالم. ايوه. فين الاتنين اللي كانوا هنا؟ قاموا من شوية. ما تعرفش راحوا على فين؟ طلعوا ناحية المحطة. هيجوا تاني، انا عارف انهم هيجوا تاني كمان يوم ولا اتنين. يا ريت، دول دافعين نص ريال بقسيس. ايه رأيك يا ابو حلقة؟ طب وشرف سعادتك لازم اجيبهم، هيرجعوا تاني وانا عارف شكلهم كويس. واذا ما جبتهمش؟ ساعتها بقى لك كلام، اديني فرصة اسبوع. خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. اسمع بقى يا سيدي. ايوه يا استاذ سيد. البلد كلها لازم تعرف ان في عصابة واقفة قدامها. انا على العموم خدت الحصة الاولى على الموضوع ده، وضروري التلامذة هتقول لأهليها. مش كفاية التلامذة، لازم نفهم الناس في القهاوي والشوارع والجوامع. ان كان على الناس، الناس عايزة المشروع يمشي بفروغ صبر. يبقى لازم نفكر كلنا ونتعاون كلنا. هي لو كانت العمال دي مخها نضيف شوية لسه قال خايفين من سيدي مرزوق. ما هو برضو لازم نشوف حل ويشتغل المشروع. انت تأخرت ليه يا عماد؟ في ايه يا سميحة؟ اتأخرت ليه؟ مش معقول كده أبداً. الساعة 2:00 انت بتيجي 2:10 كل يوم. 10 دقايق ده يعتبر تأخير؟ انا ما اقدرش على كده، حرام عليك يا اخي، انا دم ولحم برضو. انت اعصابك تعبانة النهاردة سنة. من العيشة اللي انا فيها قدي كده خايفة عليا؟ هو ده وقت الكلام ده؟ على العموم يا ستي اطمنك، انا بقيت راجل مهم دلوقتي جدا، البوليس ورايا وقدامي في كل حته. يا فرحتي، وانا هاخد ايه بقى لما العصابه تعمل فيك حاجه؟ سميحه استحملي شويه، كلها شهرين والمشروع يخلص ونبقى عملنا حاجه. شهرين ده ولا سنتين بالشكل ده؟ بلاش التشاؤم ده. انت اللي متفائل زياده عن اللزوم، فاهم انهم هيقدروا يلموا العمال تاني. على العموم انا خلاص لغيت عقود المقاولين بتوع الانفاق. وايه الفايده؟ بعت للشركه علشان تشوف حل. الشركه هتعمل ايه؟ تشوف مقاولين غيرهم يجيبوا عمال من اي حته. حتى لو جه عمال جداد وعرفوا حكايه سيدي مرزوق مش هيرضوا برضه. الحكايه دي انتهت خلاص، اذا كانوا العمال اللي من البلد بداوا يرجعوا. والله انت متعلق في الحبال الدايبه. انا متعلق في العينين الحلوه. انت فاضلهم، ما خلاص بقى راحت عليهم اهو كلام. دول هم الابتسامه الحلوه في وسط الدوامه اللي انا عايش فيها. بس اياك تقدر في الاخر. انا مقدر في الاول وفي الاخر، بس عايزك تصبري معايا شويه. انا قاعده لوحدي طول النهار، وحتى بعد ما ترجع من الشغل سرحان على طول. طيب ايه رايك النهارده نخرج نتمشى شويه في البلد؟ نروح فين؟ اوريك المشروع. تعرف انا نفسي اشوفه قوي. صحيح يا سميحه. الست قد ما بتكره درتها تحب تشوف شكلها ايه. على العموم اذا عجبك المشروع نشغلك فيها على طول. تدفع كام؟ 50 بوسه في اليوم. انا عايزه فلوس احسن. والله هي دي العمله اللي بنشتغل بيها، احنا ما بندفعش فلوس. اتاري العمال بيهربوا منكم. وحشتني يا سعيد، وحشتني قوي. ما انت ناسياني اليومين دول يا شربات. اخص عليك، هو انا بعمل ده كله علشان مين؟ سايباني طول النهار لوحدي، لا قادر اخرج ولا لاقي حد اكلمه. نستحمل يومين لحد ما نجيب المجوهرات. ما قلت لك نطلع انا وانت نجيبها، انا ابتديت اتحسن دلوقتي خلاص. بس الحته ملغمه عساكر وزفتوا ابو حلقه، رايحين جايين على هناك. يعني نستنى لما ياخدوها ونطلع من المولد بلا حمص. ما تخافش، انا رسمه شغلانه ما تخرش الميه. ازاي بس يا شربات؟ حسيبهم يخلصوا على بعض واحد ورا التاني، وبعدين تفضل لنا المجوهرات. ولما ناخدها من دلوقتي هيجرى ايه؟ مش هنقدر دلوقتي، وبعدين لو خدناها واحد منهم عايش مش هيسيبنا حتى لما نروح اخر الدنيا. يعني ايه؟ يعني لازم التلاتة يخلصوا الاول، ابو حلقة وزفتاوي والبرنج. بلاش ابو حلقة، سيبيهولي انا. فضك بقى من الحكاية دي، خليه عايش للاخر، انا عايزه. فاهمة يعني ايه؟ خلاص نبتدي بزفتاوي وبعدين البرنس. بس انا خايف حد منهم يسبقنا. الاتنين في صباعي زي الخاتم، لو حد فكر يجيب المجوهرات حيدهالي على طول. متأكدة يا شربات؟ عيب، ده الواحد منهم قبل ما يشرب كوباية المية لازم يقولي. والمشروع انا شايف العمال ابتدت ترجع عشان تشتغل. واحنا مالنا بقى؟ اهو رجالة البرنس والبرنس يوقفوا العمال واحنا ناخد الحكاية عالجاهز. يا ما نفسي بقى امسك المجوهرات في ايدي ونطلع انا وانت على الارض. الحكاية استوت، كلها يومين بس، طول بالك. تعرفي اول حاجة هعملها انا كان فص الماز حلوين واديهم لسايغ يعملهم لك غويشة محترمة. علشان اتمسك بيها. ما هو حيصيغهم تاني الا كده يا سعيد. بقى من ماله ولا يهناله، ولا يعني اللي كانوا لابسين المجوهرات دول احسن منك؟ ولا اللي حيلبسوها بعد كده احسن منك؟ الله، غصب عني يا مولاي، غصب عني. دي رسمية بتضرب عواطف. خليها تربيها، دي بنت ميصة كده ما بتعجبنيشي. معلش والنبي يا غصب عني. وديت الغويشة بتاعها فين يا بنت؟ انتي وقعت مني والنبي ياما، والنبي وقعت مني. تقع منك ازاي؟ دي مقفولة على ايدك. ما خدتش بالي والنبي ياما، ما خدتش بالي. انت لازم عطتيها لحد. انت دي هلمية بيت. والنبي ياما وقعت مني، خدي العقولي. طب ويا نيل الله، ما انا سايباكي لما تقولي لي عطتيها لمين. انتي يا ياما بقى نسيبها كده يا شربات لحد ما تموتها. ما تطلعي تحوشي يا شربات. قلبك عليها قوي، ما تطلع انت تحوشها، خدها في صدرك يا اخويا. الله الله الله الله، شربات لزومه ايه بس الكلام ده؟ شايفك زعلان عليها قوي. لا مش يعني بجران وقاعدين معانا في المطرح. اصلها بنت ميصة، تلاقيها بعت الغويشه وادت فلوسها لحد من اللي تعرفهم. يا شيخه حرام عليكي. والنبي تناوليني علبه السجاير من جنبك. اعصابك تعبانه معلش. ده فيها المين يا بيه. الله الله الله. ايه ايه الكتاب اللي حطه جنبك ده؟ ايه ده كتاب. كتاب ايه؟ مطنطة. ما اعرفش ايه اللي جابه هنا، انا مش عارف. مكتوب عليه اسمها عواطف عبد النبي. والله عال بتذكروا سوا؟ ابدا ابدا يا شربات، بس يمكن نسيته هنا. طب ولا ايه اللي دخلها قطة؟ ابدا، من كام يوم يعني طلبت منها شوية مية وتلاقيها نسيته من يوميها هنا. الله. اصحى لروحك، انا محدش يضحك عليا. الله، هو انا ليا غيرك يا شربات. ايوه يا اخويا، كل عقل بكلمتين. النبي ما تنكد الليلة من غير سبب. ده انت وحشاني بقالك مدة. وحياني انا مطولة بالي عليك، بس الحكاية دي ما فيها يما ارحميني. ما تخافيش يا شربات، ده انت في القلب والعين. خد بالك من نفسك، انا صحية لك قوي. عيب عيب يا شربات، ده انت كل حاجة في الدنيا. شربات شربات. اخص عليك، تعكسني في الشارع يا ابو حلقة. ده انا مستنيك من الصبح، عايزك في كلمتين. يعني مش قادر تقعد لحد يوم الخميس؟ الليلة عايزين نجيب المجوهرات. ايدي على ايدك. مش هنقدر نستنى اكتر من كده. الاهالي ناوي تشتغل في المشروع، والعمال الجداد جايين، والمول اتقرب. حد يكره؟ الليلة هنروح انا وانت وزفتاوي نجيبها. والعساكر اللي هناك؟ مفيش عسكري حيبات في البلد الليلة، كله حيروح على الرياح البحري. تكونش تعينت مأمور المركز؟ زي ما بقولك كده، عملت شغلانها على الضابط، فهمت ان العصابة هتفحت عند الرياح البحري عشان تغرق البلد. بقى معقول يصدقك؟ اذا كنت سلمت له 20 جنيه على ان العصابة ادتهم لي، وهديله 20 تانين النهاردة. ترمى 40 جنيه في الارض. هاخدهم البرنس 1000 جنيه، نصيبي زاد 1000 جنيه. طب واذا رحنا ولقينا عساكر هناك؟ مش هنقرب ناحية المطرح غير لما نتأكد ان المنطقة فاضية. ما انا ما روحش اوانطة. انا فداك يا شربات، اللي يرشك بالمية ارشه بالنار. طيب ولزومه ايه ناخد زفتاوي؟ مش كفاية انا وانت؟ علشان نخلص بسرعة. ما الحتة مفحوطة قبل كده، هتبقى سهلة علينا. لازم نفحت 3 متر في نص ساعة. على كيفك. وبعد ما نسلم الحاجة نطلع انا وانت على المأذون. ما تبقى تطلع متسهلة ان شاء الله، بركة سيدي مرزوق. وانا شغلتي ايه بالظبط؟ انت هتشوفين المنطقة خالية ولا لا، وبعدين تقف تلاحظي من بعيد. ربنا يستر. ما تخافيش، انا كلفت معاون المباحث تمام. من عارف تيجي تصيد ويصيدك من الناحية دي، تطمني. بس هو قال لي على حاجة مش قوي. خير. سركيس صاحب المجوهرات عامل 20,000 جنيه مكافأة للي لاقيها. اللي يلاقيها. انا عارف انهم معلقين في حكايه المجوهرات دي، مش عايزين يسكتوا عنها شويه. المهم بعد ما تجيبوا الحاجه هتودوها فين؟ ما قلت هنسلمها للبرنس. الله يرحمك يا سعد الله، عمري ما طلبت منه حاجه وقال لي لا. الله يرحمه. يا شربات، انا اللي احتكم عليه قرشين المكافاه اللي هاخدهم البرنس دول تحت امرك. خليهم لك يا ابو حلقه، وهكتب لك القهوه بيع وشراء. بس قولي ايوه. وناويين تروحوا امتى؟ الليله الساعه 2 الصبح. ربنا يجيب العواقب سليمه. ما تخافيش يا شربات، الليله ضلمه كحل ومحدش يقدر يشوف ايديه. لو لقينا حد من المباحث انا بقول لك اهو مش هنشتغل. وده عايزه كلام. فتك بعافيه، مع السلامه. يا سلام يا شربات، والله لولا انت كنا هنروح في داهيه. هقدر ولطف. انا عارف، بس ايه اللي خلى الضابط يسيب العسكري ده هناك؟ ده قايل قدامي هيسحب قوه المركز كلها. تلاقي الفار لعب في عبه بعد ما مشيت. يكون عرف حاجه. لو عرف حاجه كان هيطلع على الرياح، ما كان زمانه جالك على سيدي مرزوق. صحيح، والله انا زهقت من الحكايه دي خالص، مش عارف نعمل ايه بعد كده بقى. اهي كلها كام يوم والعمال يوصلوا يبتدوا شغل، ومين هيسيبهم يشتغلوا؟ كلام في سرك، زفتاوي عايزهم يشتغلوا. ليه بقى؟ هو مش له نصيب في الشغلانه؟ وانا قلت لك ما انتش مصدقني، عايز ياخد المجوهرات كلها ويسلمها لي علشان نتجوز. طب ما هو لما العمال يشتغلوا هيوصلوا المجوهرات وياخدوها، يبقى عمل ايه؟ ده راسم دماغه على حكايه تانية خالص. حكايه ايه؟ هيسيب العمال يفحتوا لحد ما يبقى بينهم وبين المجوهرات نص متر بس. وبعدين يطلع هو بالليل يفحر بايديه ويجيب الحاجه. مش معقوله الشربات. امال هو بيبات عند المشروع ليه وداخل في وسط العمال؟ بس ما يضمنش انهم يفحتوا لحد ما يقفوا قبل الحاجه بنص متر، مش جايز يكملوا. انا قلت لك على نيته وانت حر. فيك الخير يا شربات، ولو ان الفايده ليا لكن ما يخلصنيش. الواد زفتاوي ما عادلوش شغل معانا، انا هقول للبرنس. والنبي ما في برنس غيرك انت، انا عارفه انت ليه مستقل روحك. بالعكس الشربات، ده انا اللي بقوله عليه اعمله. لو تسيبك من ده وده وتشتغل لوحدك والنبي ده انت مخك يوزن بالك. ده انا كلفت معاون المباحث لبسته الحكايه 24 قراط لولا بس هي نحسه على الاخر. المهم دلوقتي هتعمل ايه؟ اهو طلع على الرياح ما لقاش حد. اهو لو واحد زي الزفتاوي ما كانش طلع منها، انما انا برضو هتصرف. قدها وقدود كل ده عشان خاطرك يا شربات. بكره كل حاجه عندي هحطها تحت رجليكي. فتك بعافيه. اما تيجي للكلام الجد تهربي. روح شوف الضابط اللي زمانه بيدور عليك. مع السلامه يا شربات. ابو حلقه اهلا اهلا. الحاني احد الضابط، انا مش طالع من المركز هنا. ومين هيسيبك تطلع؟ احبسوني على طول، هيقتلوني لو طلعت من هنا. حركه جديده دي يا ابو حلقه ولا ايه؟ حضرتك فاهم ان انا كدبت عليك في حكايه الرياح. ازاي بقى؟ ده احنا مسكنا العصابة كمان. طب وكتاب الله ما كدبت عليك في كلمة واحدة. العصابة ما طلعتش على الرياح ليه يا ابو حلقة؟ عشان كشفت الرجالة بتوعك. ليه يا شيخ؟ كان لازم المباحث طلعت الساعة 2 ظبط، مش روحوا بيته هناك. ومين اللي كشفه؟ العصابة كشفتهم وكشفتنا انا كمان. دول ضربوا عليا بالنار وانا هناك. رواية جديدة ها؟ مش كده؟ وكتاب الله ضربوا عليا طلقتين، واحد منهم قال ده اللي باعنا والتاني قام ضرب بالنار. وما جاتش فيك حاجة؟ قدر ولطف، الدنيا كانت ليل. واللي كان معاك محدش ضرب عليه راخر؟ معرفش والله، انا سبت اول ما طلعنا على الرياح وكل واحد راح في ناحية. طب ايه رأيك بقى؟ انا ما سمعتش ضرب نار الليلة خالص. ضربوك فاني حتة؟ جنب مكنة الطحين اللي شرق الرياح. انت انكشفت يا ابو حلقة. يعني انا هألف الحكاية دي بحالها؟ وتألف ابوها كمان وادفع 40 جنيه من جيبي، وانا هكسب ايه من كده؟ ده اللي انا ناوي اعرفه. يا بيه صدقني مره واحده، يعني لازم تستنى لما يموتوني عشان تصدق. انت عايز ايه دلوقتي بالظبط؟ عايزك تحط عليا حراسه زي اللي على الباش مهندس، انا وزفتاوي دي عصابه كبيره كبيره ومش هتسكت. ولا انت اللي مش هتسكت؟ صدقني بس المره دي، وبكره عوض لك الحكايه دي كلها، وما جبت لك العصابه دي يبقى لك الكلام. انا مش هنسى الغويشه اللي بعتيها علشان تجيبي لي الراديو. دي حاجة بسيطة. دي حاجة كبيرة قوي. تسمحي ايدك؟ يا خبر، انت بتبوس ايدي؟ البوسة دي هدية مؤقتة مطرح الغويشة اللي بعتيها، وكلها كام يوم وحط مكانها اسورة الماس. ما هديها بقية المجوهرات بالمرة. شربات، انت دخلت ازاي هنا؟ بتبوس ايدها ازاي يا سعد الله؟ ده عال قوي. سعد الله؟ هو انت اسمك سعد الله؟ لا ابدا، انا اسمي سعيد، بس هي لما تحب تدلعني تقول لي سعد الله. لا يا اخويا، ما اسمكش سعيد، اسمك سعد الله، وكنت شغال مع شربات. انت جننتي؟ هو انت خليت في عقل؟ والنبي لا سود عيشتك. انت بتعمليه بالشكل ده ليه؟ انا عمري ما شفت واحده بتعمل في اخوها كده. اخوها؟ قول لها تبقى لي ايه يا سعد الله انت. تعالي تعالي يا شربات، ندخل اوضتنا ونتكلم على كده. خايف عليها قوي لا تعرف، والنبي لو لها كل حاجه. حاجه ايه؟ الافندي اللي عاجبك قوي ده يبقى جوزي. صحيح صحيح يا استاذ سعيد. ايوه يا اختي صحيح، وحياه ايدك اللي بسها صحيح، اهو قدامك اهو اساليه. تعالي يا شربات تعالي بس ندخل اوضتنا. تعالي. امال بقى دي اخرتها يا سعد الله؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا شربات؟ قلت لي وانت مضروب بالرصاص بين الحياه والموت. وطي صوتك شويه، كنت هتوديني في داهيه معاك، وبرضه عملت باصلي وقعدت اداوي فيك. بس ما جراش حاجه لده كله. واول ما تقف على رجليك تدور على البت المايصه دي. انت مش فاهمه اللي حصل. الحق عليا انا اللي ما بلغت عنك، والنبي لو اديك في داهيه ابقى خليها تنفعك. يا شربات يا شربات، مش كده، اسمعيني الاول. هتقاوح تقول ايه؟ ده انا شايفاك بعينيا. شربات، انا ماليش غيرك يا شربات، وانت عارفه كويس قوي. والنبي صحيح، انا بس كنت براضيها بكلمتين. لا يا شيخ، ولا بتضحك عليا انا بكلمتين؟ اسمع ما اقولك، المره دي هديك اخر فرصه. بعد ايه؟ ما عرفت خلاص اننا مش اخوات. لا يا شيخ، زعلان عليها قوي. ما هو يا شربات، اصحى لروحك يا سعيد، بعد ده هسلمك للبوليس واسلم المجوهرات واخد العشرين الف جنيه، فاهم؟ بس لو ما كنتش تكبري كل حاجه. على العموم زي بعضه. وايه اللي زي بعضه؟ انا حسيبك المره دي على شرط. شرط ايه؟ نعزل من هنا على طول. هنروح فين بس يا شربات؟ ان شاء الله نقعد في الغيطان، المطرح ده مالكش قاعد فيه بعد كده. دي كلها كام يوم وناخد حاجتنا ونمشي، بدل ما نتشحطط في كل حته شويه. مش هتبات هنا ولا ليله بعد كده. ايوه ولا لا؟ خلاص يا شربات، موافق. والشرط التاني؟ هو لسه فيه شروط تاني. نتجوز. ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ لا ابدا يا شربات، بس احنا يعني متفقين هنتجوز بعد ما ناخد المجوهرات. لا يا شيخ، وانا ما امن لكش بعد كده ساعة واحدة. الليلة دي هنتجوز. الليلة؟ والناس تقول ايه في البلد هنا؟ الله، نطلع على اي مأذون في بلد جنبنا ونكتب الكتاب ونرجع. يا شربات مش معقول. ايوة ولا لا؟ انا عايزك تقول ايوة ولا لا. انا طول عمري بتمنى اتجوزك، بس يعني مش بالطريقة دي. وانا عجباني الطريقة دي. قلت ايه بقى؟ بس يعني الناس يا شربات لما تعرف بعد ما كنا اخوات نطلع متجوزين. نتجوز في السر يا سيدي ونفضل اخوات قدام الناس. ما انت قلت العواطف اننا متجوزين. هي عواطف هتشوفنا فين بعد كده؟ ولا احنا هنشوفها فين يا اخويا؟ مش جايز تقول لامها؟ هنبعد عنهم خالص، هشوف مطرح تاني، شرق البلد عند الخزان. انا خايف بس يقولوا لحد في البلد يعني. ولا هي يا اخويا البلد فضيالهم ولا فضيالنا؟ بعد ما نمشي من هنا محدش هيجيب سيرتنا خالص. والله ده كله يا شربات ماله لزوم. اسمع بقى يا سعيد، انت عاجبك ولا لا؟ يا شربات مش كده. كلك انت تتكلم والنبي ان مسكت. خلاص خلاص خلاص، اعمل اللي تشوفيه. إله هو الله، إله إله إله هو. أيوة والله إله إله. سلام عليكم يا رجالة. أهلا يا باش مهندس. إزيك يا زفتاوي؟ ها عاملين ايه؟ زي ما سيادتك شايف الشغل ماشي عال. امال فين بقيت العمال؟ النص بيشتغل والباقي بياكل لقمة، وبعدين ده يخلص وده يستلم. لا انا عايز هم عن كده. على اخرنا والله يا باش مهندس. جماعة اللي في البر الشرقي خلصوا 6 متر مبارح، واحنا النهاردة ان شاء الله هنخلص 5 متر. انا عايز نوصل لسيدي مرزوق قبل المولد ان شاء الله، لو اتأخرنا هنتعطل كتير. لا مفيش عطلة ان شاء الله. انت عارف المولد والزحمة والعمال مش هتعرف تشتغل. خلي الحكاية دي عليا. امال فين الملاحظ؟ بيمر على العمال في البر الشرقي. على العموم البركة فيك انت. الحقيقة زفتاوي انت وقفت معانا راجل من الاول للاخر. اقل منها يا باشمهندس، ده انا حتى كل يوم الف على العمال القدام عشان اجيبهم يشتغلوا. انا عارف ده كله، وان شاء الله بعد ما يخلص المشروع مش هنسيبك. البركة بيك. هعينك في الشركة على طول ان شاء الله. ده يبقى وملمونة والله. هتطلع معايا بعد كده في كل مشروع تاخده الشركة. ربنا يكرمك يا باشمهندس. ما انتش عاوز حاجة يا زفتاوي؟ سلامتك يا بيه. شد حيلك، انا معتمد على الله وعليك. ربنا سهل. لازم تخلصوا الحته اللي قدام سيدي مرزوق دي قبل المولد. قبل المولد بزمان. سلام عليكم. مع الف سلامه يا باشمهندس. ها مالك يا محسن، شايل الدنيا على دماغك ليه؟ والنبي تسكت يا فؤاد. جنايه قتل خلتك صرخت؟ امال لو المركز فيه كل يوم جنايه كنت عملت ايه؟ انا ما يهمنيش 100 جنايه في اليوم، بس انت لسه بتقاوح، ما اتكشفت خلاص. اللي مزعلني في القضيه دي حاجه واحده، انا السبب في موت زفتاوي. يعني ايه؟ انا المسؤول عن كده على الاقل قدام ضميري. ايه ده، عايز تعمل لك شويه دراما على موسم؟ انا بتكلم جد يا فؤاد. ابو حلقه نبهني وانا ما صدقتوش. ابو حلقه ده بيستعبط، كل يوم يطلع بحكايه شكل. اهو طلع كلامه مظبوط، امبارح جاني وقال لي ان فيه ناس ضربت نار على زفتاوي. وزفتاوي ما جاش يبلغ ليه اللي حصل؟ انما انا كان لازم عملت حسابي، كان لازم طلبت زفتاوي وناقشته، حطيت عليه حراسه، عملت اي حاجه. انت معذور، واي واحد في مكانك كان لازم يشك في كلام ابو حلقه، خصوصا بعد ما كذب كذا مره. علمونا في المباحث ان كل حاجه جايز تحصل، مع الاسف انا ما طبقتش الكلام ده على نفسي. الندم ملوش فايده دلوقتي، المهم انك توصل للي قتل زفتاوي. حوصل له وحمسك العصابه دي كلها واحد واحد. انا بعتبر ده تحدي ليا. طب ناوي تعمل ايه؟ انا مش عارف بالظبط، انا بحاول اجمع افكاري واشوف الادله اللي عندي. اول سؤال نبتدي بيه، تفتكر ان في عصابه فعلا ضد المشروع وهي اللي بتعمل كده؟ ده مؤكد. والدليل؟ الاشاعات والعفاريت، وبعدين 500 جنيه للمهندس عشان يسيب المشروع ويمشي. كويس. وبعدين يتصلوا بابو حلقه في القهوه مرتين ويدوا له 40 جنيه، والاخر يتقتل زفتاوي. طب تفتكر قتل زفتاوي له علاقه بالعصابه؟ انت يا فؤاد بتسال اسئله غريبه قوي، في حاجات واضحة مش عايزة سؤال. معلش يا سيدي معلش، أنا عايز أطمن على الأساس اللي هنمشي عليه. بفترض إن ما عندناش أي فكرة عن الموضوع. طبعا العصابة هي اللي قتلت زفتاوي، بدليل إنها ضربت عليه نار قبل كده. ده على فرض إن كلام أبو حلقة سليم. وغير كلام أبو حلقة، زفتاوي هو اللي كان ظاهر في المشروع وكان بيحرك العمال علشان تشتغل. يبقى اتفقنا إن في عصابة فعلا هي اللي بتعمل ده كله. السؤال اللي بعد كده، هل العصابة دي موجودة في البلد؟ طبعا لا، لو موجودة كانت اتمسكت من زمان. طب على اي اساس بتقول كده؟ الجواب اللي جه للمهندس مع ال 500 جنيه فاكره؟ طبعا. بالتأكيد ما تكتبش على اي مكنة موجودة في البلد. وغير كده الاتنين اللي جملة ابو حلقة في القهوة ما كانوش من البلد هنا. ده على فرض ان كلام ابو حلقة صحيح. مفيش داعي ان الواحد يشك فيه. ها ظهر فعلا انه ما كانش بيكذب. حاجه بالعقل هيدفع 40 جنيه من جيبه ليه؟ انا متفق معاك ان الجزء المهم من العصابه بره المنطقه. يعني ايه؟ يعني في جزء تاني بيشتغل لحسابهم جوه. والله مش بعيد ده بالتاكيد. العفريت اللي كان بيطلع عند سيدي مرزوق بالليل كان بيجي امتى ويروح امتى؟ فعلا. والاشاعات اللي طلعت من ناس موجودين في المنطقه ده طبعا. وبعدين قتل زفتاوي نفسه، ايه اللي يخلي زفتاوي يطلع الرياح الساعه 2 الصبح؟ فعلا ملوش اي مصلحه في الحته دي. يبقى لازم القاتل هو اللي خده على هناك، او حد من البلد هنا بيشتغل لحساب القاتل. العمال اللي بايته معاه شهدوا انه سابهم ليلتها ومشي لوحده، يعني ما حدش جاله. بس فيه سبب خلاه يروح حته خاله زي دي الساعه 2 الصبح. ايه هو؟ معاك حق. انت لقيت اثار في المنطقه اللي اتقتل فيها؟ ابدا يا اخي، ولا حتى اثار اقدام. الارض جامده هناك. عندنا الطلقه اللي موتته راحت للمعمل الجنائي علشان يعرف لنا السلاح المستعمل. اه يبقى لازم نستنى تقرير المعمل الجنائي وتقرير الطبيب الشرعي. انا خايف الوقت يسرقنا والعصابه تعمل حاجه جديده في البلد. نشدد الملاحظه على المهندس. انا معين له حراسه من زمان، بس انا خايف دلوقتي على ابو حلقه. حد يلاحظه كمان؟ هعين له واحد على طول. انا مش عارف والله هجيب عساكر منين. بدل ما يحصل حاجه تاني ونرجع نندم. فال الله ولا فالك يا اخي. ها اظن دلوقتي استريحت للقضيه. انا مش هستريح غير لما اجيب العصابه. لا قصدي يعني اتنورت كده من الناس اللي بتفهم. معترف بمواهب العبد الله في المباحث ولا لا؟ معترف يا سيدي. وانا يا سيدي مكافاه لك قررت افكر واشتغل في القضيه دي. معايا ولا مع العصابه؟ مع الاثنين. النبي ما نمت طول الليل، بقيت ادعي لك من قلب ان ربنا ينصرك عليه. الحكايه مش مستاهله، ده واد فلسه الواحد يدوس ويخلص عليه. اهو كده الرجاله، يسلم دراعك. وده ايش يكون يا شربات اما يكون مية زي وزفتاوي ده؟ عقبال ما نخلص من البرنس الاخر. خلي كل حاجه لظروفها. يا سلام يا سلام، انا فرحانه بيك قوي يا ابو حلقه. صحيح يا شربات، حكي بالست مننا ما يملاش دماغها غير الراجل. الراجل وانا رجلي خاطرك عد البحر. ولا تتبلش راجل ولا كل الرجال. والله بقيت مستخسر في الطلقتين، قلت تمسك زمارة رقبته وقطعها بايدي. قدها وقدود. وعلى فكرة نصيب زفتاوي بالنص بيني وبينك، وانا هقول البرنس على كده. والنبي ما في برنس غيرك، دراع ودماغ ما شاء الله. ده انا عجبك قوي. مش واخد الدنيا غشومية، عليك عقلي كمان يوزن بلد. شفت انا كلفت المباحث ازاي؟ اهو كده الرجالة. بس في حاجة قلقاني شوية. خير؟ امبارح بعد ما خلصت على زفتاوي وراجع من الرياح قابلني الشاويش عبد الواحد بتاع المباحث. وبعدين سلم عليا ومشي على طول. ما تاخدش في بالك، انا خايف بس لو قلبوا الحكايه يقولوا كان بيعمل ايه بره البلد نص الليل. هو معقول حد يشك فيك؟ اذا كانت العصابه اللي قتلت زفتاوي ناويه تقتلك انت كمان. احتياط برضو، افرضي معاون المباحث سالني هقول له كنت فين. كنت بتجيب فرعين شجر تولع بيهم في القهوة الساعة 3 الصبح، وده كلام برضو. والنبي ما حد حيسألك ولا حيجي ناحيتك كمان. لازم الواحد يعمل حسابه على حاجة زي دي برضو. دلوقتي هتلاقي لها تدبير. طب ايه رأيك يا شربات لو الحكاية زنقت قوي، يعني اقول انا كنت معاكي. يا خبر اخص عليك. وفيها ايه يا شربات؟ ما احنا بنحب بعض وناويين نتجوز. اقوم قبلك الساعة 3 الصبح في الخالة؟ ده اخويا لو سمع الحكايه دي يذبحني على طول. دول مش هيسالوا ولا حاجه. ده انا بقول يعني احتياط، اذا يعني سال. لو النبي خليني بعيد. على كيفك يا شربات. انا مش متاخره في حاجه، بس عشان اخويا اصله صعب قوي. بلاش يا ستي اشيلها لوحدي، ما تزعليش. هو انت هتغلب، هتلاقي الف حجه. عن اذنك انا رايح القهوه. الله انت زعلت مني؟ وهزعل ليه؟ الحكايه بسيطه. ان شاء الله ما حدش هيجي ناحيتك، وبكره تقول شربات قالت. عن اذنك. عندك غسيل النهارده؟ اهل حاجه عندك شوفيها. مع السلامه. مين؟ انا شربات. شربات حاضر. صباح الخير يا ابو حلقة. صباح الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ دخلين على الفجر. وإيه اللي جابك يا شربات؟ من ساعة ما سبتك امبارح وأنا بتعذب زي اللي بتقلع على النار. إيه اللي مزعلك؟ أنا غلطانة، ما تزعلش، حقك عليا. أنت قصدك على إيه؟ تطلب مني أقف معاك في زنقة زي دي وأقول لك لا؟ أنا كان إيه اللي جرالي بس؟ على العموم أنا هتصرف. لو حد سألك قول إن أنا كنت معاك. ولما يسألوكي في المركز؟ هقول إن إحنا كنا مع بعض ليلتها. صحيح يا شربات. هو انت بعد الشر لو مسكوك ولا جرى لك حاجه يبقى انا فايدتي ايه؟ أعيش بعدك كده ليه؟ الكلام ده من قلبك يا شربات؟ ما تزعلش مني علشان قلت لك لا في الأول، والنبي ما تزعل، أنا ما عرفش عملت كده إزاي. أنا مش مصدق. أصلك ما تعرفش غلاوتك عندي قد إيه. بس أخوك لما يعرف أنا خايف يعمل فيك حاجة. أنا ما يهمنيش في الدنيا حاجة بعدك أنت. قولي لي هنتجوز، أنا مستعد أكتب عليك دلوقتي. خلي الموضوع ده بعدين لما نخلص من اللي إحنا فيه. يعني هتشهد يا شربات ان كنت معاكي؟ ده لو سألوني. لما يكون على رقبتي. يا سلام يا سلام على الاخلاص اللي ما فيش زيه. اقل منها. بكرة تشوف ابو حلقة هيعمل لك ايه ان ما حطيت الدنيا كلها تحت رجليكي. انا مش عايزة غير سلامتك، فوتك بعافية. اوام كده، انا لحقت اشبع منك علشان تستريح لك شوية عن اذنك. مع السلامة، مع الف سلامة. ايه يا رجالة مالكم واقفين كده ليه؟ العمر مش بعزاقة يا باشمهندس، احنا ورانا عيال. بقى احنا سايبين بيوتنا عشان نيجي نموت هنا؟ يا جماعة قتل زفتاوي ماله مال الشغل؟ ولما نتقتل زيه حد هينفعنا؟ البوليس مش ساكت، هيحمي كل واحد بيشتغل. انا اتكلمت مع الضابط. وما حماش زفتاوي ليه؟ ما هو جاي زفتاوي اتقتل علشان سبب تاني. يا باشمهندس احنا راسيين على كل حاجة، العصابة حلفة المشروع ما يمشي. يا جماعة ما تصدقوش الكلام ده. ما كانوش دفعوا لك 500 جنيه كده؟ على العموم اللي مش هيشتغل مش هياخد يوميته. انا هقول للملاحظ كده بناقص. هي اليومية هتربي عيالنا لما نتقتل؟ ربنا يخليك يا حضرة الضابط، ربنا يستر عرضك ما تفضحني. انا عايز اعرف الحقيقة بالظبط. انا وليا غلبانة وربنا امر بالستر. ابو حلقة كان معاك يا اول امبارح بالليل؟ ايوه، كنا بنتمشى على الجسر اللي بره البلد الساعة 3 الصبح علشان محدش يشوفنا، البلد صغيرة وكلامها كتير. طب ما انت بتروحي له البيت مش كده ولا ايه؟ لقمة العيش، والنبي عمري ما ادخل البيت غير ما بعد ما ينزل، لحد ما اشوفه قاعد على القهوة اطلع انا البيت. طب ليه ما تقابلتوش في البيت بدل ما تشوفوا بعض بره؟ ما هو كان عايز كده، انا اللي مرضتش، الشيطان شاطر. وبعدين قعد كل ما يشوفني في الشارع ولا في القهوة يملى دماغي لحد ما وفيت قبله بره. يعني انت كنت معاه ليلة ما اتقتل زفتاوي؟ زفتاوي؟ مين زفتاوي؟ الراجل اللي اتقتل اول امبارح في البلد. على العموم اذا ظهر ان كلامك ده كذب يبقى ان شاء الله تدبحني. انت ساكنة فين؟ حارة الوزير ناحية الخزان. قاعدة مع مين؟ انا واخويا، ربنا يكفيك شر المرض، رأيت بقاله 3 اشهر. اسمه ايه؟ سعيد عبد الرازق السمكاري. السمكاري؟ اصله اسم الله على ما قامك قبل ما يعيا كان سمكاري. والنبي ربنا يخليك ما تجيب له سيرة، ده كان يروح فيها خالص. يعني نسيبك تمشي على كيفك؟ والنبي اول مرة واخر مرة، ربنا يسترها معك يا بيه. واذا عرفت ان الحكاية دي اتكررت يبقى اعمل اللي تشوف. طب اتفضلي، مع السلامة. تعال ابو حلا. ابو حلا. صدقتني دلوقتي؟ يعني كان لزومه ايه بس الفضايح؟ خلاص يا ابو حلا، الحكاية بانت من الأول، أنا حاتل زفتاوي ليه؟ ده كان عز الحبايب الله يرحمه. الواحد لازم يحقق كل حاجة علشان يطمن. سيادتك ما صدقتنيش في الأول، وهو زفتاوي اتقتل ما صدقتنيش تاني، فضحنا البناية بس من غير لزوم. مفيش فضيحة ولا حاجة، بس أنت بقى ما تجيش ناحيتها بعد كده. توبة. أنا عايزك يا أبو حلقة تبقى الراجل بتاعي لحد ما نمسك العصابة، وأنا حجيب لك مكافأة كويسة. بس ربنا يستر، دول قتلوا زفتاوي يبقى حملوا فيا أنا إيه؟ أنا عامل ترتيب كويس وفيه مخبرين واخدة بالها منك. الحارس ربنا. وبرضه مش عايزك تنسى قضية المجوهرات. مجوهرات إيه بقى؟ بس نشوف حكاية العصابة دي. المجوهرات فيها 20,000 جنيه مكافأة. وبعدين عايز اقول لك حاجة كمان هتسهل لك الموضوع. خير؟ جايز قوي سعد الله يكون عايش. مش ممكن. ومالك اتخضيت كده ليه؟ اصل سيادتك قلت لي قبل كده انه مات. هو اللي بيموت بيعيش تاني؟ ما لقوش جثته لحد دلوقتي، لو كان غرق في النيل كان زمان الجثة عامت وظهرت. والله صحيح. مباحث مصر بترجح انه لسه عايش، ودي حاجة تخدمك قوي. في ايه؟ تدور وراه تسأل حد من زمايلك القدام، ما هو لازم يعني يكون مستخبي في حتة. برضو صح. على العموم صورته ايه؟ خليها معاك. طب انا حب انزل مصر كمان يومين واسألك هناك. همتك ابو حلقة. انا والله عايز اخدمك بس ربنا يقدرني. تسمح لي سيادتك ولا عايزني في حاجة؟ الموضوعين دول يا ابو حلقة خليهم في دماغك، العصابة والمجوهرات. ربنا يسهل. مع السلامة. شلها يا سيدي مرزوق. انت اتجننت يا سعيد تخرج بالنهار؟ اعمل ايه يا شربات، ما انا اتضايقت من السجن اللي انا فيه. ولما يشوفك ابو حلقه نبقى عملنا ايه؟ انا وصلت لحد راس الشارع ورجعت. انت لازم تتوى اليومين دول في البيت لحد ما نجيب حاجتنا ونسيب البلد. الحكايه طولت قوي، فاتك كتير ما بقى الا القليل. يا ترى مين جاي لنا دلوقتي؟ اما اقوم اشوف. ابو حلقه جاي هنا تعمل ايه؟ عايزك في حاجه مهمه قوي يا شربات. انت اتجننت في عقلك واخويا اللي جوه؟ دي حاجه مهمه قوي، الضابط قال لي. طيب طيب طيب اسبقني على تحت وانا هحصلك. بقى تجيلي البيت حصلت لحد كده يا ابو حلقه، انا اللي غلطانه. ودي بس تزعلك في ايه؟ اخويا اللي جوه انت مجنون. اتعرف بيه؟ الله، مش هنبقى نسايب. ده انت هتخليها نصايب، لو عارف حاجه هيدبحنا انا وانت. اياك تعمل كده تاني. اصلها كانت حاجه مهمه، ما تزعليش. حاجه ايه؟ سعد الله عايش، سعد الله ما ماتش. طب يا ريت يسمع من بقك ربنا. انت بتقول ايه؟ ده هيموتنا انا وانتي. طب يا ريت يموتني بس يكون عايش. لسه بتحبيها شربات؟ انت بتحلم يا ابو حلقه، هو اللي مات بيرجع تاني. ظابط المباحث اللي قال لي ملقوش جتته لحد دلوقتي. البوليس كلامه كتير. لا يا شربات انا خايف يكون عايش. وانت هتخاف ليه؟ مش كنت اصحاب وحبايب؟ عشان عشان عشان عشان هياخدك مني، ده بس اللي مخوفني. ولو عرف اللي بيني وبينك. سعد الله مات يا ابو حلقه، وانا متاكده من الكلام ده. ايه اللي عرفك؟ لو كان عايش ما كانش سابني، كان زمانه دور عليا لحد ما جابني من تحت الارض. ده ما يستغناش عني دقيقه واحده. يمكن بيدور عليكي ومش عارفك فين. هيغلب لما يسال خالتي في مصر. لا يا ابو حلقه ما تفرضش الكذب. اخص عليك يا شربات، بقى تفرضي لو كان عايش. عايزه تخلصي مني. انت امير وابن حلال، بس سعد الله عمر ما قال لي لا في حاجه. وانا عمري اتاخرت عليك في طلب؟ اقول لك المجوهرات تقول لي لازم نسلمها للبرنس. ده اللي مزعلك قوي، انا هريح. صحيح يا ابو حلقه، وانت كمان تريحيني. وانا تعبك في حاجه؟ نتجوز يا شربات، ان شاء الله نكتب كتابنا ونخلي الفرح بعدين. هو حد يتجوز من غير مهر؟ انا مستعد ادفع من جنيه لألف. المهر بتاعي مش فلوس. امال عايزه ايه؟ شنطه المجوهرات. ما قلت لك حاضر. لما نبقى نجهز المهر ابقى تعالى نكتب الكتاب. شربات شربات حطك بعافية يا ابو حالة. ايه يا جماعة هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه يا استاذ سيد؟ المشروع اللي واقف ده. النبي يا استاذ سيد تفضلنا من الموضوع ده، الواحد لا عايز مشروع ولا له نفس الحاجة. انت يا استاذ عبد المنعم اللي تقول الكلام ده؟ الاستاذ عبد المنعم مع حق، نحل عقدة تطلع 10 عقد. لا يا جماعة لا، الكلام ده ما يصحش يتقال ابدا. يا استاذ سيد احنا ما قصرناش في حاجه، انما كل واحد له طاقه والصبر له اخر. الصبر ملوش اخر لحد ما نحقق اللي احنا عايزينه. في ناس بتموت يا استاذ سيد، زفتاوي اتقتل ومية والف زي زفتاوي يروحوا، لكن المشروع يمشي. دي بلد بحالها. انا في حياتي ما شفتش عصابه بالشكل ده. يرضيكوا ان عصابه مهما كانت تمشي كلامها على المنطقه بتاعتنا؟ هنعمل ايه بس؟ نعمل كتير، نعمل كتير قوي. نشتغل، ندور، نلم الناس بدل ما احنا قاعدين في النادي. تاني وتالت وعاشر، لازم نصمد للاخر. ابو حلقه شاكك انك عايش كده، يبقى جه وقته خلاص. يعني ايه؟ ابو حلقه مش لازم يعيش يوم واحد بعد كده. لا يا سعيد طول بالك. انا طولت بالي كتير، صبرت عليه من يوم ما ضربني بالنار لحد النهارده. انت هتبوظ كل حاجه عملناها. انا كنت اقدر انشه طلقه من زمان، لكن لا، لازم اجيبه قدامي واتسلى عليه كده لحد ما يخلص. انا هجيبهولك، ما بقاش شربات ان ما جبتهولك لحدك في الحته اللي انت عايزها، بس مش دلوقتي. وليه مش دلوقتي؟ ليه؟ احنا عايزين منه ايه تاني؟ يخلص على البرنس، علشان اما ناخد المجوهرات محدش يدور علينا. انا مش هستنى على ابو حلقه يوم واحد بعد كده. هخليه يقتل البرنس وبعدين يجيب لك المجوهرات لحدك، وبعد كده تعمل فيه اللي انت عايزه. ان كان على المجوهرات انا اقدر اجيبها. الله، واحنا ايه اللي عرضنا لحاجه زي دي؟ اسمع كلامي. ما لو اتقتل ابو حلقه النهارده تبقى العصابه اللي قتلته زي ما عملت في زفتاوي. بس مش هتعرف توصل له دلوقتي، هتضيع نفسك علشان واحد ما يستاهلش. انت بس اديله ميعاد في اي حته بره البلد وانا اطلع قبله. المباحث واخده بالها منه قوي. اسمع كلامي، احنا قربنا خالص، ما تبوظش الطبخ علشان شويه ملح. اصلك مش عارفه النار اللي في قلبي، انا كنت بنزف دم وهو بيضرب عليا الرصاص. هخليك تعمل فيه زي ما انت عايز، بس طول بال. المهم يفضل عايش، انا خايف البوليس يمسكه وما طولوش بعد كده. يمسك مين؟ ده ابو حلقه دلوقتي الراجل بتاع معاون المباحث. طب ما تخليه يجيب المجوهرات عشان نخلص. ده البرنس اللي هيجي يجيبها. البرنس مش سهل، فهم ابو حلقه ياخد باله زي الناس، بعدين البرنس يلهف المجوهرات. انت ما تشغلش بالك بحاجه، انت مش عايز ابو حلقه ومعاه المجوهرات يستنوك في الحته اللي تعجبك؟ امتى بس؟ طول بالك كل وقت قريب اما نشوف. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ سيد. ايه يا رجاله ناويين تعملوا ايه في المشروع؟ العمل عمل ربنا واللي عايزه هيكون. ربنا قال لنا اشتغلوا وانتم ما ترضوش ان حد يذلكم ابدا. بس ما قالناش موتوا كمان، وما قالناش نسيب عصابه زي دي تتحكم فينا. بس هنعمل ايه اكتر من اللي اتعمل؟ لو وقفنا رجاله للاخر هنمسك العصابه ونفحت الترعه. ما يقدر على القدره غير ربنا. احنا قدره ربنا، لازم نفحت الترعة دي بإيدينا. بس العصابة يا أستاذ سيد دي موتت زفتاوي اللي ملوش في الطور ولا في الطحين. ما هو يا نقف على رجلينا يا نركع على ركبنا، تختاروا إيه؟ ده المشروع حياة البلد، حد يكره المشروع يمشي؟ يبقى نتلم كلنا مع بعض ونقف للعصابة دي. ومش هتقدر علينا، ده احنا بلد بحالها يا رجالة. والله كلامك معقول يا أستاذ سيد. وانت يا عبد الله قلت إيه؟ اللي تتفقوا عليه أنا معاكم فيه. بعد بكرة نتقابل كلنا في الجامع، نصلي العصر ونطلع نشتغل في المشروع. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا شربات؟ احنا خسرانين حاجة. ابو حلقة لازم يفضل عايش، هقولها لك 100 مرة. يعني نسيب سيد يلم الناس ويروحوا ياخدوا الحاجة، ولما ابو حلقة يقع في ايدين البوليس حطوله فين بعد كده؟ ما تخافش عليه، ده يقتل القتيل ويمشي في جنازته. يبقى خلص على ابو حلقة قبل ما يقتل سيد، بدل ما يفلت من ايدي. احنا اتفقنا على ايه؟ مش قلنا نسيب ابو حلقه لحد ما يخللنا السكه ويجيب المجوهرات وتبقى تعمل فيه زي ما انت عايز؟ لا يا شربات، انا عندي ابو حلقه قبل المجوهرات كمان. بس انا خايفه عليك، لو جيت ناحيته دلوقتي البوليس هيمسكك، يبقى لا طولت لا سما ولا ارض. انا اعرف اتصرف ازاي. البوليس حاطط حراسه على ابو حلقه، مطرح ما يمشي المخبرين مراقباه، فاهمين ان العصابه هتقتله زي ما عملت في زفتاوي. ولما هم مراقبينه كده هيعرف يموت سيد ازاي من غير ما يتمسك؟ اوه هو حر بقى، احنا مالنا. انا بقول لك ابو حلقه قبل المجوهرات انا عايش عشان انتقم منه. اسمع كلامي يا سعيد، نسيبه يقتل سيد، ان طلع منها تبقى تعمل فيه اللي انت عايزه. واذا اتمسك يبقى البوليس خلاص انتقام لي. انا اللي هنتقم لنفسي، ده جبان ضربني بالرصاص وانا بنزف دم. يا سعيد ما تبوظ تعبنا كله على الارض. اذا ما كنتش عايزاني اموت ابو حلقه دلوقتي خليه ما يعملش حاجه في سيد، يمشي جنب الحيط اليومين دول. ده اتفق مع البرنس خلاص. انت مش بتقولي في صباعي زي الخاتم؟ سيد لازم يتقتل، ده لم الناس علشان يشتغلوا في المشروع. مش هيعرف، كلها يوم ولا اتنين ويبتدوا فحت. اسمع كلامي بس، اسمع كلامي يا سعيد، انا عارفه كل حاجه في البلد. برضه ما تخليهوش يقتله. الناس لو اشتغلت يوم واحد، يوم واحد ما فيش غيره، هيوصلوا للمجوهرات، ده الفحت وقف قبلها على طول. انت يهمك المجوهرات انما انا. هو انا هاخدها ليا؟ ما هي بتاعتك. يا شربات يا شربات، انت ما تعرفيش النار اللي في قلبي لو فلت ابو حلقه من ايدي. ما هو يمكن ما يتمسكش، انت بتقدر البلاء قبل وقوعه. اسمعي يا شربات، ما تخليش ابو حلقه يموت سيد، ونسيب سيد يلم الناس علشان ياخدوا الحاجه. مش هيلحق. قصدك ايه يا سعيد؟ ما تخافيش انا هتصرف. ايوه حضره الناظر، حضرتك عايزني في حاجه؟ شوف يا استاذ سيد، التلميذات بتوع المدرسه مصممين يشاركوا في المشروع. ده شعور طيب قوي، بس يعني هيعملوا ايه؟ كانت هنا الست سميحه مرات المهندس، والست نوال مرات الدكتور، ونظمنا مع بعض فرق من التلميذات. دي شغلانة مش بتاعت ستات. على العموم احنا عندنا 5 فرق، كل فرقة 20 بنت، ممكن يشتغلوا بالتبادل مع بعض ساعتين كل يوم في المشروع. احنا متشكرين قوي، بس يعني المسألة مش جهد مادي، انا بعتبرها اكتر مشاركة معنوية. شوف انت تقدر تستفيد بيهم ازاي. الحقيقة ما عنديش فكرة. اي عمل هناك ان شاء الله يعملوا شاي للي بيشتغلوا، يوضبوا لهم الاكل، ينولوهم مية، حاجة زي دي تدي روح معنوية للناس. معك حق، وتقدر تاخد رأي الباشمهندس كمان. أنا جهزت لك كشوف بالأسماء. متشكرين قوي. على إيه؟ البلد بتاعتنا إحنا رجالة وستات. أنا هقابل الباشمهندس عماد واروح آخر النهار عند المشروع أعمل ترتيب الناس اللي هتشتغل، ودي لسيادتك خبر. متشكرين يا أستاذ سيد، مع السلامة. الله يسلمك. إيه يا محسن، إحنا كنا بيتين مع بعض ولا إيه؟ صباح الخير يا فؤاد، أنا متأسف قوي. مالك اليومين دول مش حاسس بالدنيا؟ والله حاجة تجنن، أنا ما شفتش قضية قتل بالشكل ده. ها جات لك تقرير المعمل الجنائي والطبيب الشرعي؟ ما فيهاش حاجة جديدة. السلاح المستعمل طبنج عيار 9 ملي، سبب الوفاة عيار ناري، اخترق جدار البطين الأيمن. ادي يا سيدي كل حاجة. تعرف يا محسن، لو نلاقي كعب الطلقة الفاضية جايز قوي يكون عليه بصمة القاتل. نلاقيه فين؟ في مكان الحادث. يعني هو القاتل خده معاه؟ بقالي 3 ايام بدور هناك مفيش فايدة. طب الناس اللي كانوا بيتصلوا بزفتاوي قبل ما يتقتل؟ شوية من عمال وابو حلقة، دول كل ما عارفوا في البلد. طب ايه رأيك؟ انا عندي احساس ان ابو حلقة له دور في الحكاية دي. ابو حلقة مجرم وعنده سوابق، لكن في قضية قتل زفتاوي من برا البلد ليلة الحادثة، ما احنا يا سيدي حققنا الحكاية دي وشهدت فعلا البنت اللي كانت معاه. انا الحكاية دي مش داخلة دماغي ابدا. مين البنت دي وايه علاقته بيها وايه اللي جابها البلد دي؟ كلها اسئلة عايزة تستريح. العصابة هي اللي قتلت زفتاوي. ايوه. ابو حلقة مجني عليه مش متهم. انت ليه بتستبعد ابو حلقة من دماغك؟ انا اللي اسألك، انت ليه بتشك في ابو حلقة بالذات؟ حاجة بالعقل، واحد زي ده عنده 15 سابقة، مش معقول الحاجات اللي بتحصل في البلد تبقى بعيدة عنه. ده كلام بالذمة بقى، علشان ما لقيناش متهم نتصور اي واحد ونمشي وراه. مش هنخسر حاجة. الطريق المسدود محبش امشي فيه من الاول. انت ما بتعرفش ان الطريق مسدود غير بعد ما بتمشي فيه، وطول ما انت مستبعد ابو حلقة من دماغك يبقى مفيش فايدة. يعني تفتكر اقبض عليه بدون دليل؟ لا، نراقبه كويس. ابو حلقة عليه حراسة من يوم ما اتقتل زفتاوي. المراقبة غير الحراسة يا محسن، عايزين نعرف مين اللي بيتصلوا بيه وتحركاته ايه. زي بعضه. مش هنخسر حاجة، نفس المخبر اللي بيحرسه يراقبه ويدينا تقرير عنه. مفيش مانع. قول لي قبل ما انسى. ايوه. مش عايز حاجة من مصر؟ انت نازل امتى؟ الليلة. بكرة في اجتماع لضباط المباحث في مصلحة الامن العام. طب وايه المناسبة؟ علشان قضية المجوهرات. اللي انت عايز تجيبها. ايوه يا سيدي، تروح بقى تتمنظر في الاجتماع بالكلمتين اللي قلناهم سوا على القضية دي. اتمنظر ليه بقى يا اخويا؟ ده انا هروح اخد كلمتين في جنابي على قضية القتل اللي ما جبتهاش. على العموم يا محسن، ان شاء الله ترجع تلاقيني جبتها لك، بس ما ارجعش الاقي جناية جديدة. ربنا يستر. اي اي، قتلني قتلني، امسكوه امسكوه، الحقوني الحقوني. استاذ سيد، استاذ سيد، مالك يا استاذ سيد؟ شربات شربات. جرى ايه يا ابو حلقة؟ هتكلمني تاني في الشارع؟ كلمتين مهمين يا شربات. مش كفايه اللي حصل؟ احنا ناقصين فضايح. الاستاذ سيد اتضرب بالنار. ما انا عارفه، وحالته خطره قوي في المستشفى. تسلم ايدك. بس مش انا اللي ضربته. الله، انت هتخبى عليا؟ تكونش فاكرني ظابط المباحث ولا بشتغل مع بتوع المباحث؟ بقول لك انا ما جيتش ناحيه سيد. بس انت قايل لي بعظمه لسانك هتخلص عليه. انا كنت ناوي اموته صحيح، بس مش انا اللي ضربت عليه بالنار. الله، ايه الكلام ده بقى؟ يبقى مين اللي ضرب سيد؟ والنبي ما صدق، هو فيه راجل غيرك يعمل حاجه زي دي؟ قلت لك مش انا يا شربات. يبقى لازم البرنس. لو البرنس ناوي يقتله ما كانش قال لي موته. يكونش سيد بينه وبين حد حاجه؟ الحكايه باينه زي الشمس، اتقتل لما حب يجيب الناس تشتغل في المشروع، وانضرب وهو راجع من عند المشروع. احنا كل ده ما يهمناش، المهم ان المشروع هيقف وخلاص. ما يهمناش ازاي؟ احنا مش كنا عايزين سيد ينضرب بالرصاص؟ اهي جات من عند ربنا واحنا بعيد. لا يا شربات، الحكايه مش سهله قوي كده. الله، انت ايه اللي مضايق؟ في حاجات حصلت قبل كده وانا فوتها، لكن لما حطها على بعضها. حاجات ايه؟ العفريت بتاع سيدي مرزوق اللي كان بيطلع كل ليله. ما انت قلت له انه زفتاوي. مش زفتاوي يا شربات. يبقى حد من رجاله البرنس؟ ولا البرنس يعرف عنه حاجة. يبقى لازم عفريت سيدي مرزوق بصحيح. ده احنا دفنينه سوا يا شربات. يا انت تعب روحك ليه بالكلام ده؟ هو انت مسكوك المباحث؟ انت فاكرة يوم ما روحنا نجيب المجوهرات اول مرة؟ يوم ما نيمنا الغفير بتاع المشروع. ايوه. ايه اللي خلى دورية السواري تعدي من هناك في الوقت ده؟ اهي دي بقى ملكش حق فيها، الدوريات ما يشغلها طول الليل. طب وتاني مرة لما ألفت للظابط حكاية العصابة والرياح وخليته يسحب كل عساك المركز؟ ايوه فاكر. ايه اللي خلاه رجع تاني ساب العسكري بتاع سيدي مرزوق؟ تلاقي الفار لعب في عبه. ولا حد كلمه؟ قصدك ايه يا ابو حلقة؟ انا خايف عليك وعلى نفسي يا شربات، احنا مش لوحدنا في حكاية المجوهرات. يعني ايه؟ يعني في حد تاني معانا في البلد بيشتغل لحسابه، ولازم اعرف هو مين. انت هتخوفني معاك ولا ايه؟ ما هو حاجة بالعقل، مين اللي كان عامل عفريت ومين اللي ضرب سيد؟ والله معاك حق، لازم في حد تاني واقف ضد المشروع. يعني عارف حكاية المجوهرات وعايز ياخدها. هو حد عارف حكاية المجوهرات غير انا وانت والبرنس؟ امال ايه اللي يخلي حد تاني يوقف المشروع؟ علشان مصلحة تانية، حد له ارض هياخدها منه في الترعة. مش معقول يا شربات. والنبي تلاقيها زي ما بقولك. طب مين اللي بيبلغ الضابط كل ما نروح نجيب الحاجة؟ بيتهيألك بس، يعني مين اللي هيبلغه؟ وهو حد كان يعرف غيري انا وانت وزفتاوي واحنا التلاتة اللي بنروح مع بعض؟ بس يا شربات، حد حيبلغ عن روحه؟ هو الضابط اللي عامل مفتح حبتين شوي. بس حيكون مين اللي واقف قدام المشروع غيرنا؟ انا شكة بس مظلمش. في مين يا شربات؟ ابو اليزيد. هو مش عنده مكان ري؟ ما باع المكان بتاعه، ثم ده غلبان ما يقدرش ينش دبانه. مش قبل كده بعد جواب للمهندس يهدده بالقتل لو ما سابش المشروع؟ ده كان لعب عيال. على العموم احنا مالنا بده كله؟ احنا هنجيب حاجتنا ونسيبهم يخبطوا في بعض. انا مش مستريح الحكايه دي يا شربات. يبقى نروح نجيب المجوهرات ونخلص. الله، مستني ايه؟ البرنس هيجي يجيبها بنفسه ليله المولد الخميس الجاي. انت برضو هتسيب الراجل يكروتنا وياخد الحاجه؟ ما هو هيدينا قرشين كويسين ندفعهم للعروسه. تبقى تدور لك على عروسه تانية. انت بتقولي يا شربات؟ انا ليا غير عروسه واحده. اما تقدر تدفع مهرها تبقى تطلبها. هديكي كل الفلوس اللي هاخدهم من البرنس وهكتب لك القهوه بيع وشراء. ما كانش نعازر ولا بعجازر. امال عايزه ايه تاني؟ المهر اللي احنا متفقين عليه، شنطه المجوهرات. بس البرنس اصله ايه يا ابو حلقه؟ اصله راجل وانت لا. لا ده انا قده 10 مرات. طب ما تفرجنا. والله بس كلام. عواطف، مش اتفقنا ما تكلمنيش بعد كده؟ 5 دقايق بس، 5 دقايق وامشي على طول. مش ممكن يا استاذ سعيد. لازم اكلمك، حاجة مهمة قوي. ارجوكي يا عواطف عشان خاطري. طب خلينا لبكره. انا محتاجك دلوقتي حالا يا عواطف، ما اقدرش استنى لبكره، ما اقدرش استنى ساعة واحدة. بعدين حد يشوفنا يقول لامي ولا لشربة. هناخد حنطور ونطلع برا البلد، نقعد ربع ساعة بس واسيبك تروحي. بس يا استاذ سعيد انا. يا أستا. ايوه فاضي يا أستا؟ اتفضل. يلا يا عواطف، يلا بينا نزل الكبوت يا أستا. اقعد يا عواطف تحت الشجرة دي. اديني قعد. ايه بقى الحاجة المهمة اللي انت عاوزها؟ عايز ابص لك، اقعد معاكي، المس ايدك. اخسى عليك، انا افتكرت حاجة مهمة بصحيح. ما تعرفيش قد ايه مهمة دي يا عواطف. انت الامل اللي بيديني الحياة، انت النور اللي بتجه اليه كل ما ذنوبي تكتر. اللي زيك ما عملش ذنوب. الملاك بيفتكر الناس كلها طاهرة زيه. حتى لو كنت عملت حاجة ربنا حيسامحك باللي عملته فيك شربة. انا مش زي ما انت فاكرة يا عواطف. انا ما تحاولش تظلم نفسك، كفاية قوي ان الدنيا ظلمتك. انا عارف ليه ما قابلتكيش من زمان يا عواطف، ليه ما شفتكيش قبل كده بسنة واحدة. قصدك قبل ما تتجوز شربات؟ كانت حاجات كتير قوي اتغيرت، لكن ربنا مش عايز. انت بتتكلم بطريقة غريبة قوي النهاردة، انا مش فاهمة حاجة. تعرف انت عامل زي ايه؟ ايه؟ زي مسائل الهندسة اللي ما كنتش قادرة افهمها في الاول. تعرف يا عواطف، انا اناني، انا مش لازم اقابلك. النور والضلمه ما يصحش يبقوا مع بعض في حته واحده. قصدك ان انا الضلمه مش كده؟ احسن حاجه اعملها يا عواطف اني ابعد عنك، لكن مش قادر زي العيان اللي بيتالم ولازم ياخد مخدر لحد ما يموت، لانه ما عندوش فرصه واحده. انت في حاجه مزعلك؟ انت النهارده مش طبيعي ابدا. سامحيني يا عواطف، سامحيني. انت عملت ايه بس عشان اسامحك عليه؟ حاجات كتير قوي، يا ريتك ما تعرفيهاش ابدا. على العموم مهما حصل مش ممكن انا هتغير من ناحية. لما بسمع كلامك ده بحس اني برتكب جريمة تانية، لازم ابعد عنك. جريمة تانية؟ ايوة، انا بظلمك معايا، انا ما استحقكيش ابدا يا عواطف، ما استحقش حتى الدقايق اللي بتقعديهم معايا. ما تقولش كده يا سعيد. انت خرجت النهاردة الظهر يا سعيد؟ ها؟ وصلت كده لحد راس الشارع، اصل زهقت من قعدة البيت بقى كده. الله، انت بتدوري على ايه يا شربات؟ بدور على دي النضارة السودة اللي كنت لابسها النهاردة. ده انا اشتريتها من كام يوم عشان اما اخرج محدش ياخد باله. بس فيه ناس خدت بالها يا سعد الله وشافتك النهاردة. ده انا وصلت لحد راس الشارع، شافتك انت والمحروسة اللي معاك راكبين الحنطور. محدش كان معايا، انا كنت لوحدي. وحياة النبي، ما تسمعيش كلام حد يا شربات، خليكي واثقة فيا. ما انا واثقة فيك قوي يا اخويا. لا هو انا ليه حد غيرك يا شربات؟ مرات، ده انت كل حاجة في الدنيا. لا ملك نازل فيا حب كده، تكونش فاكرني عواطف. عواطف ايه بس يا شربان؟ اللي كنت معاها النهاردة في الحنطور. انا ما كنتش مع حد. اسمع يا سعيد، كلمني بصراحة وانا ريح. انا ما شفتش عواطف من يوم ما عزلنا من هناك. ما تكدبش علي، اذا كنت بتحبها انا مش هقف في طريقك، بس ما تضحكش علي. ابدا ابدا يا شربات. انا بحبك يا سعيد، واللي يحب واحد يضحي عشان. صحيح صحيح يا شربات. كنت معها النهارده. انا قابلتها صدفه. بتحبها يا سعيد؟ انا مستعد اديكي كل حاجه يا شربات، مستعد اسيب لك المجوهرات كلها عشان خاطرها. قد كده بتحبها؟ انا مقدر كل اللي عملتيه علشاني. يعني عايز تتجوزها اروح اخطبها لك؟ يا ريت، بس ده بعيد قوي. ده بعيد قوي قوي قوي قوي. فوق لروحك يا سي سعد الله. الله ايه يا شربات؟ ده انا موتك وقطعك حتت حتت انت وهي. انا ما اتكلش اوامطه. انت مش لسه قايله عشان البت دي تبيع المجوهرات وتنسى ابو حلقه؟ يا شربات انا اسمع اما اقول لك يا سعيد، انا بعت روحي علشانك من الاول للاخر. هو انا بنكر؟ بس كل حاجه وليها اخر. طب خلاص خلاص خلاص، ما دام ما انتش عايزه. اذا كلمت البت دي ولا قابلتها هتبلغي البوليس. لا هقتلها. ايوه هقتلها هي. وهي ذنبها ايه بس؟ خايف عليها قوي. وحيه النبي ما تتصل بيها بعد كده الا ليكون اخر يوم في عمرها. خليكي عقله يا شربات. اديني قلت لك اهو، ان كنت بتحبها صحيح وخايف عليها ابعد عنها. طب خلاص خلاص يا شربات. انا مش حاجي ناحيتها. يا اخويا اصحى لروحك اصحى لروحك يا سي سعيد. هو انت ما عندكيش فيا ثقه؟ قلتلك مش حاجه ناحيتها. ثقه؟ مش حضرتك اللي كنت عامل عفريت سيدي مرزوق وبتخبى عليا؟ يعني كنت اسيب العمال تاخد المجوهرات؟ وليه ما قلتليش ايامها كنت نايم عيان ومش قادر تقوم من السرير؟ هتقلبي القديم ليه بس؟ وانت اللي بلغت الضابط لما رحنا نجيب المجوهرات اول مره. ما تسيبك من اللي فات، احنا ولاد دلوقتي. ما تحاولش تلعب عليا يا سعيد، انا صحيه لك كويس. صدقيني المره دي يا شربه. اما نشوف اخرتها. الى السلامه يا استاذ سيد. الله يسلمك يا شيخ فاضل. قدر ولطف. معلش. الحمد لله على كل حاجه. المهم المشروع، عملت ايه في المشروع؟ لما تقوم انت بالسلامة. لسه هيستنى تاني. الناس اللي جمعناها دي ما تاخدها عشان تطلع تشتغل؟ مش وقته، اما نطمن عليك الاول. احنا مش لازم نقف ولا دقيقة يا جماعة. الناس كلها زعلانة ومتضايقة علشانك. لو يفتحوا الزيارة المستشفى دي متسعش العالم اللي عايز يجيلك. مش عارف ارد جمال الناس دي ازاي. ده يوم ما الدكتور طلب نقل دم كانت خناقه قدام المستشفى، وكل واحد عايز يتبرع لك بدمه. ربنا يقدرني ارد لهم ده كله. انت اللي سبقت بالفضل. هو انت اتعورت علشان مين؟ ما هو علشانهم. دي بلدي زي ما هي بلدهم. ان شاء الله سليمه وهترجع لنا احسن من الاول. المهم المشروع ما يوقفش. لو تقدروا تاخدوا الناس يشتغلوا فيه بعد المولد ان شاء الله وعلى خير. وليه مش قبل المولد؟ احنا محتاجين ان شاء الله يوم واحد بدري. يا استاذ سيد فكر في صحتك دلوقتي. مشروع ايه؟ نستأذن احنا بقى علشان ما نتقلش عليك. متشكر يا شيخ فاضل، متشكر قوي يا استاذ عبد التواب. سلام عليكم. والنبي لو سمحتوا تشكروا الناس دي كلها بدالي، انا ما استحقش اللي اتعمل ده كله. انت تستحق كل خير يا استاذ سيد. ادي يا سيدي كعب الطلقه اللي عورت الاستاذ سيد. انا ما كانش عندي امل نلاقيه ابدا. هيروح فين؟ ما احنا قبل كده ما لقيناش كعب الطلقه اللي قتلت زفتاوي. شفت بقى نصايح العبد لله. صحيح انا ما بشتغلش في المباحث، لكن احنا اللي عملنا المباحث. المهم نلاقي بصمه على الظرف الفاضي ده 90%. يا ريت. ما هو الفاعل علشان يعمر البندقيه لازم يدوس على ظرف الطلقه بصباعه. بس انا خايف تكون البصمه اتمسحت. ما افتكرش، مادام محدش مسكه بعد الفاعل يبقى هنلاقي البصمة زي ما هي. لو البصمة موجودة نقدر نقول العصابة وقعت. المهم يا محسن نحدد صاحب البصمة، همتك انت بقى مع مصلحة تحقيق الشخصية في مصر. انا هبعت الظرف الفاضي مع مخصوص النهاردة وهكلمهم في التليفون. عايزين الرد بسرعة قبل العصابة ما ترتكب حاجة جديدة. يا فوضى يا اخويا، مفيش حاجة ممكن تحصل في البلد بعد كده. ده انت شميت نفسك قوي. انا بقى القضيتين دول سبتهم بكيفي، الواحد بس كان زهقان ومش لاقي شغل، قلت اتسلى. يا سلام، وبكره وحياتك قضية المجوهرات حاجبها. سبحان مغير الاحوال، انت من كام يوم كنت بتكلم نفسك. على العموم انا اكتشفت انك انت عندك مواهب مش بطالة في شغل المباحث. البركة فيك، ما احنا بنتعلم منك. جايز يعني جايز، ها جايز ارشحك تشتغل معايا في المباحث. طب ممكن بقى تبطل الكلام ده لحد ما يجيلك تقرير تحقيق الشخصية بدل ما ترجع تتكبس تاني. اي والله معاك حق، نستنى لحد بكرة وبعدين نتبحبح على كيفنا. انا ما كنتش حاجيلك النهاردة يا عواطف. وانا ما كنتش همشي لحد ما تيجي. قد كده بتحبيني وانت قد كده مش عاوز تشوفني. انا مستعد ابيع عمري كله عشان اقعد معاك يوم واحد. ما انت بتقول ما كنتش جاي. كان لازم مجيش، بس انا اناني، انا بحب نفسي. ايه اللي بيخليك تقول كده؟ انا ما استاهلكيش يا عواطف، خسارة فيا كلمة من اللي بسمعها منك، دقيقة بقعدها معاك. انت احسن واحد في الدنيا بس مش عارف روحك. انت اللي ما تعرفيش عني اي حاجة. لو عرفتي كل حاجة فيك حقيقي كويسة حتى لو كانت وحشة. انا عملت حاجات كتير قوي يا عواطف، يا ريتني قابلتك من زمان، خسارة كان زماني بقيت حاجة تانية. سيبك من اللي فات، بص لقدام. مش ممكن، فات الوقت. انت عملت ايه بالظبط؟ ما تسألينيش يا عواطف، مش عايز صورتي تتغير في نظرك. صورتك مش هتتغير، ولو اتغيرت هتبقى احلى من الاول. علشان كده مش عايز اقولك. انا كنت عايز اعرف عشان يمكن اقدر اساعدك. ما حدش يقدر يساعدني غير ربنا. على العموم يا استاذ سعيد، انا مش غنية عشان اديلك فلوس. انت اغنى واحدة في الدنيا. ولا اهلي ناس كبار يقدروا يساعدوك. انا ما عنديش حاجة اقدر اقدمها لك غير حياتي. عواطف، لو كانت حياتي تقدر تساعدك ولو ساعة واحدة، انا مستعدة اديها لك. لا يا عواطف، انا ما استحقش منك ده كله. انت اديتني اكتر ما خدت مني. انا بستغرب كنت عايشة ازاي قبل ما اعرفك. احنا لازم نبعد عن بعض. ما تقولش كده يا سعيد. افظع جريمة عملتها اني سبتك تحبيني. ما تفكرش انك تبعد عني، انا مش عايزة منك حاجة خالص. لازم يا عواطف، لازم، عشان خاطرك لازم ابعد عنك. انا خايف عليك. انت تخاف علي لما تسيبني. دي اخر مرة هشوفك فيها. اوعى تقول كده. ساعديني اني اعمل حاجة كويسة في حياتي. انا كل يوم هطلع من المدرسة وحاجي تحت الشجرة دي. مش هقدر اجي بعد كده. هقعد تحتها استناك، لو افتكرتني ابقى تعالى. انت بتظلمي روحك بالشكل ده. هفضل اعد فروع الشجرة وعد كل فرع فيه كم ورقة قبل ما اخلصهم تكون انت جيت. يا ريتني شفتك قبل كده، يا ريتني قابلتك قبل كده. يا خسارة، يا خسارة. عندك غسيل يا ابو حلقة؟ تعالي يا شربات، انا عايزك في كلمتين. اصلي عايز اروح بدري النهاردة. مش ضروري تشتغلي خالص، بيبعت الواد سالم يوضب الشقة. يبقى انا قاعد لزومه ايه بقى؟ بقولك عايز اكلمك. تعالي. خير؟ في حاجات مش مالية دماغي اليومين دول. هترجع تاني لحكاية سعد الله؟ سعد الله وغير سعد الله. انت بتحبيني يا شربات؟ ملكش حق، انت لسه بتسألني. انا ما احبش ارمي روحي على حد، اذا ما كانش لك غرض قولي لي لا. قولي من دلوقت. اخص عليك بقى، بعد ده كله جاي تقولي الكلام ده؟ ما هو اللي اوله شرط اخره نور. ده زفتوي كان عايز يجيب المجوهرات ويرميها تحت رجلي، مرضتش وجيت قلتلك. مش حصل؟ بس انت اليومين دول متغيرة حبتين. من ناحيتك لو النبي. يعني موافقة نتجوز؟ اخص عليك، هو انت لسه بتسألني؟ طب ايه رأيك انا عايز اقابل اخوكي عشان اخطبك منه. مش بعد ما تجهز المهر ولا ايه؟ المهر هيجهز بكرة بالليل. يعني ايه؟ بكرة الليلة الكبيرة بتاعت المولد، البرنس ورجالته جايين يطلعوا المجوهرات. وياخدوها؟ انا اللي هاخدها. هتعمل ايه؟ مالكيش دعوة بحاجة، انت ليك المجوهرات توصل لحدك. والبرنس؟ ما عادش برنسات خلاص. اهو كده يا سيد الرجالة. اوعى يا شربات يكون في دماغك حاجة، انا ما يندحكش عليا. الله، انت مالك مقلوب عليا كده ليه؟ هو انت كنت شفت مني حاجة وحشة؟ علشان بحبك وخايف عليك يا شربات. هو اللي يحب واحدة يزعلها من غير سبب؟ اعلمهم حقك عليا. بقى انا هبص لحد تاني وحياة النبي ليل ونهار ما بفكر في حد غيرك. طب ما تزعليش مني، ده بس من عشمي. لما يحطوا لي الرجاله كلها في كفه وضفرك انت في كفه تاني، اخد الكفه بتاعتك وانا حوريك العز والهنا اللي عمرك ما شفتيه. مش تقول لي متغيره من ناحيتك، ده انت روح قلبي من جوه. حبستك قوي، هتلبسي حرير في حرير، ويبقى عندك الطباخ والسفراجي والغساله والكناسه. بس هدومك انا برضه اللي اغسلها، محدش يمد ايده عليهم ابدا. انت اصيله يا شربات. ادي يا سيدي تقرير مصلحه تحقيق الشخصيه. ما تقرا مستني ايه؟ اتضح ان البصمه المرفوعه من كعب الطلقه للمدعو سعد الله العلوي سليمان السابق اتهامه في قضيه سرقه المجوهرات. سرقه المجوهرات؟ مش معقول. عشان تعترف بعبقرية العبد لله. يعني العصابة اللي سرقت المجوهرات هي اللي واقفة ضد المشروع؟ قلت لك انا الكلام ده ولا لا؟ انا ما كنتش بحلم يا فؤاد، احنا ناس بقى بنحسبها بالملي. انا مش داخل دماغ الكلام ده. هي دي فيها فصال، بصمة سعد الله على كعب الطلقة اللي قتلت زفتاوي. بس ايه العلاقة بين عصابة بتسرق مجوهرات وعصابة واقفة ضد المشروع؟ ده اللي احنا هندور عليه. ثم ايه اللي جاب سعد الله البلد هنا؟ اشمعنى هنا؟ لازم في حاجة متصلة بقضية المجوهرات موجودة في البلد. حاجة زي ايه؟ العصابة اللي سرقت قاعدة هنا، او المجوهرات نفسها موجودة هنا. هفترض معاك ان الكلام ده صحيح، ايه اللي يخليهم يقفوا ضد المشروع؟ هي دي المشكلة. المفروض يغطوا روحهم وما يعملوش اي حاجة تلفت النظر. يبقى لازم في علاقة بين فحت الترعة وبين المجوهرات. ازاي؟ نقدر نفترض ان المجوهرات مدفونه في حته الترع هتمر عليها. انت شطحت بعيد قوي. ليه؟ لو كلامك ده صحيح كانوا راحوا جابوا المجوهرات بدل ما يقلبوا الدنيا كده. نفترض ان فيه سبب يمنحهم يجيبوا المجوهرات. ما دام ناوي تفترض كده على طول، افترض ان احنا ظبطنا المجوهرات ومسكنا اللي قتل زفتاوي وضرب سيد. المجوهرات في البلد هنا، وجود سعد الله بيأكد الكلام ده. وفي حاجة كمان، نقدر نقول ان ابو حلقة مش بعيد عن قضية المجوهرات. على اساس ايه؟ على اساس ان سوابقه كلها سرقات كبيرة. لا، ده في حاجة كمان، ابو حلقة نزل البلد هنا بعد ما حصلت سرقة المجوهرات بكام يوم. انا متأكد ان له دور في العمليات دي كلها، بس مش هو اللي ضرب سيد. سعد الله وابو حلقة الاتنين في عصابة واحدة. انا فاكر مرة لما كلمت ابو حلقة عن سعد الله اتغير كده بطريقة مش طبيعية. اظن القضية بالشكل ده تبقى واضحة خالص. ايه رايك بقى تقبض على ابو حلقه وبعدين يقول لنا فين سعد الله؟ لو قبضنا على ابو حلقه مش هنوصل لاي نتيجه، بالعكس هنكشف نفسنا بدري. امال نسيبه يدبر جرائم تانية؟ لا، نشدد عليه المراقبه، ضروري هيتصل بسعد الله ولا سعد الله هيتصل بيه. طب حط عليه مخبر كمان. ما اقدرش، النهارده الليله الكبيره بتاع سيدي مرزوق ده، احنا محتاجين قوات زياده. على العموم الليله دي تعدي باي شكل، وبعد كده نركز نفسنا في القضيه دي. ربنا يسهل. قرب قرب قرب قرب يا جدع، اتفرج، شوف العجايب، شوف القرايب، الفتاة الكهربائية معجزة الهند والسن، بتسعة مليم يا بلاش، تسعة مليم بس. الحق الحق مطرح، الحق مكان، واحد واحد واحد واحد، معجزة القرن العشرين، الفتاة الكهربائية. يلا يلا يلا يلا، كله يكسب كله يكسب، مفيش خسارة، ادفع لبنا وشد فنك، يطلع لك حلق ذهب ويش كل الهدايا بنكله. يلا يلا جرب حظك وشوف بختك بنكله، بنكله بس، ادفع نكله وشد فتله، كله مكسب كله مكسب. اشرب الكاس واكل الازاز وانام على المسامير وافك العباد واهز الجبال، وقدره الله الواحد الاحد، اللي مش مصدق يقرب يتفرج، قرب شوف قرب قرب. لو كنا قبضنا على ابو حلقه زي ما قلت لك ما كانتش الحريقه دي حصلت. ما افتكرش يا فؤاد. عايز تقول انه بعيد عنها؟ ابدا، بس دول حريقتين، يعني معناها في اكتر من واحد كانوا بيشتغلوا في العمليه. طب والمخبر اللي كان بيراقب ابو حلقه ليلتها؟ طلع وراه لحد سيدي مرزوق، وبعدين لما قامت الحريقة في البر الشرقي سابه وجري على هناك. واحد متعين في مأمورية زي دي ما كانش لازم يسيبها. أنا بعمل له تحقيق، بس المهم دلوقتي عايزين نعرف شخصية الراجل اللي اتحرق جوه الشونة. مفيش أي بلاغات غياب من البلد هنا؟ أبدا، الحريقة فات عليها 3 أيام ومحدش بلغ. يبقى لازم حد من برا البلد. المولي اتكلم من ناس كتير. طيب وإيه اللي دخله جوه الشونة؟ جايز كان داخل يسرق والنار حبسيته جوه. فؤاد تفتكر إن الحريقتين دول لهم علاقة بالجرائم التانية اللي حصلت قبل كده؟ ما افتكرش. قتل زفتاه وضرب سيد كان علشان المشروع، وجايز الحرائق دي كمان. المشروع واقف بقاله مدة، ايه اللي يخلي العصابة تحرق البلد؟ ما هو مين كمان اللي هيعمل كده غير العصابة؟ احنا المفروض نقبض على ابو حلقة. طول ما هو بره لازم حاجات جديدة هتحصل. لو قبضنا عليه دلوقتي ما عندناش ادلة كفاية. بعد ما نقبض عليه ونسأله ونفتش بيته هنلاقي الادلة. انا هفترض ان كلامك ده صحيح. بس لو مسكنا ابو حلقة النهاردة، الراس الكبيرة اللي بتدبر العمليات دي كلها هتروح منا. يعني نفضل نتفرج لحد ما تحصل حاجة تانية. انا شددت المراقبة على ابو حلقة، عينت 2 مخبرين عليه هو بالذات. طب واخباره ايه اليومين اللي فاتوا؟ ما بيتصلش بحد غير البنت اللي كانت شهدت معاه. ما بيشوفش سعد الله؟ سعد الله ما بيجلوش ابدا. انا مدي صورة سعد الله للمخبرين بيأكدوا انه ما اتصلش بابو حلقة خالص. ما هو مش معقولة سعد الله يبقى في البلد وما اتصلش بابو حلقة. نطول بالنا شوية. طب انا عندي فكرة. مش جايز سعد الله بيتصل بابو حلقة عن طريق طرف تالت؟ يعني ايه؟ يعني فيه واحد بين الاتنين، البنت اللي بيقابلها ابو حلقة كل يوم. والله هي جايز قوي. يبقى نحطها رخرة تحت المراقبة ونشوف هي بتتصل بمين. فعلا البنت دي انا مش مستريح لها، وانا حاسس انها هتوصلنا لحاجة. وبعدين في حاجة افتكرتها امبارح. ايه؟ انت فاكر القضية الاولانية بتاعت ابو حلقة؟ اما كان عايز يسرق سيدي مرزوق وفحت قدامه. ما النيابة حفظتها. السبب اللي خلاه يفحت مش داخل في دماغي ابدا. ما كنت مقتنع وقتها انه بيفحت علشان يسرق سيدي مرزوق. لما رجعت القضية دي وربطت بينها وبين سرقة المجوهرات جاتني فكرة تانية. خير. ليه ما يكونش ابو حلقة كان مخبي المجوهرات في الحتة دي، وليلتها بالذات كان رايح يجيبها؟ بس انت فحت ما لقيتش حاجة. جايز يا اخي ما فحتش كفاية. اسمع، انا هروح النهاردة اكمل فحت واشوف فيه ايه. ما يضرش. انا حاسس ان احنا قربنا نوصل، وانا خايف العصابة تسبقنا وتعمل حاجة تانية. ما تخافش، ابو حلقة والبنت اللي معاه هيتحطوا تحت مراقبة شديدة، بس من غير ما يحسوا بحاجة علشان المراقبة تجيب نتيجة. ربنا يسهل. يا حبيبتي يا شربات، يلا بينا. على فين؟ زي ما اتفقنا امبارح نطلع على المأذون ونرجع نجيب المجوهرات. بتضحك عليا يا ابو حلقة؟ انا يا شربات ده انا روحي فيكي. عايز تتجوزني من غير مهر بوليشي؟ الله، انت مش قلت مهرك المجوهرات؟ وهي فين؟ ما انا قلت لك امبارح في كوم السباخ اللي تحت الشجره اللي على راس الجسر. عليك نور. طب ايه رايك بقى ان مفيش حاجه هناك؟ وانت ايه اللي وداك هناك؟ اصل انا عايزه تخميني يا شربات، تلهى فيها وتتلم على حد تاني. اخص عليك يا ابو حلقه، انا بص لحد غيرك. فضك من المناظر دي، ايه اللي وداك هناك؟ حبيت اطمن عليها لا يكون حد خدها ولا، واللي حسبته لقيته اهي مش هناك. عايزه تضحكي عليا يا شربات؟ ده انا شفطت زفتاوي ولهفت البرنس وكروت معاون المباحث، تضحكي عليا انت؟ ان شاء الله انتصف نظر ان كان قصدي حاجه وحشه. مين راح معاك تدوروا عليها؟ لوحدي والنبي. وهي راحت يا ابو حلق؟ عجبك كده؟ المجوهرات ما راحتش، متشاله في حته تانية. يعني مش في كوم السباخ؟ لا شربات، انا كنت عامل حسابي على حاجه زي دي. امال ليه قلت لي انها هناك؟ بتغشني؟ بتضحك عليا؟ هي حصلت لحد كده يا ابو حلقه؟ اتغدى بيكي قبل ما تتعشي بيا. انا اتعشى بيك؟ انا اللي دوست الدنيا كلها علشان خاطرك، دي مكافئتي برضو. عايزه تاخد المجوهرات من ورايا يا شربات. وحيه النعمه الشريفه ومقام سيدي مرزوق الطاهر، ما كان قصدي اخدها ولا حركها من حتتها. امال ليه رحت عندها؟ الفار لعب في عبي وانا مروحه، قلت يا بنتي يكون حد خدها من هنا. المجوهرات موجوده، بعد ما نكتب الكتاب نبقى نجيبها سوا. مش مأمني يا ابو حلق، بقى دي اخره العشره. طب مش عايزه حاجه. بقى انت اللي تزعلي ولا انا؟ تقولي شلتها تحت كوم السباخ وانت شايلها في حتة تانية؟ يعني انا كنت حسرقها؟ اهو اللي حصل بقى. دي كبيرة قوي لما تظن في حاجة وحشة، ده حتى زفتاوي. طب ما خلاص بقى ما تزعليش. ده انا عمري ما حشت عنك حاجة، بخاف عليك زي عيني. فاكر يوم ما شهدت معاك في الاسم؟ حقك عليا، ما تزعليش يا شربات. ان كان على الجواز انا مستعده نكتب الكتاب النهارده بعد الظهر، انما المجوهرات مش همد ايدي عليهم. هو في عروسه تزعل من جوزها يوم كتب الكتاب؟ ما انت السبب. طب خلاص، النهارده نكتب الكتاب وتاني يوم اخدك نجيب المجوهرات ونطفش من البلد. اللي تشوفه يا ابو حلقه. انت جيت يا سعيد؟ ايه اللي مقعدك هنا يا عاطف؟ مستنياك، كنت عارفه انك هتيجي، ولو انك قلتلي انك مش هتيجي تاني ما كانش عندي اي امل اشوفك هنا. صدفه غريبه. مش صدفه ولا حاجه، انا كل يوم بعد ما بطلع من المدرسه لازم اعدي على الشجره دي، بقعد تحتها نص ساعه قبل ما اروح. لوحدك؟ بحس انك معايا، وبروح فرحانه، فرحانه كاني شفتك بالظبط. على العموم يا عواطف، دي اخر مره. ها؟ انا جاي اودعك. انا وشربات مسافرين قريب يا عواطف، هنسيب البلد خالص. هتروحوا فين؟ مش عارف لسه. وهنا عليك تبعد عني. اعمل ايه يا عواطف، غصب عني. طب انت هتضايقي شهر ولا اتنين، انما انا هتعذب العمر كله. الكلام بتقوله، انت اصلك مش حاسس بيا. بالعكس بالعكس يا عواطف، انت قدامك العمر طويل وعندك الفرصه واسعه، انا اللي خسرتي مش هتتعوض. ما انت اللي عاوز تسيبني وتمشي. ما قداميش غير كده يا عواطف، لو عندي اي فرصه احتفظ بيكي مش ممكن اسيبها. صحيح صحيح. ودي فيها كلام. طب ايه رايك نهرب مع بعض ونتجوز ونعيش في اي حته بعيد عن كل الناس؟ مش معقول. نقوم دلوقتي على طول وناخد اي قطر رايح اي حته هنعيش فيها. مش ممكن. انا محوشه 70 قرش جبتهم معايا والله، ومعايا حلق كمان نقدر نبيعه. يلا يلا يا سعيد يلا. والدتك يا عواطف. نبقى نكتب لها جواب بعد ما نوصل. يا ريت يا ريت. مش هطلب منك حاجه ابدا والله، مش عاوزه ولا اكل ولا اشرب ولا عاوزه اي حاجه، ان شاء الله حتى تضايقني في الشارع. بس يا عواطف. ما تفكرش كتير، ما تضيعش الوقت، دي اخر فرصه يا سعيد. انت عارفه انا بتمناكي قد ايه، لكن عشان شربات مش ابدا كدا. ابدا. بس انت ما تعرفيش عني حاجه. مهما كنت مهما عملت انا موافقه. يلا بينا. لا لا يا عواطف، احنا سكتنا مش مع بعض. شفت بقى شفت بقى انت اللي مش عاوزني ازاي. انا يا عواطف نار هتحرقك صدقيني، ابعدي عني. انا عايزه اتحرق، مالكش دعوه. حرام عليا، انا عايز مره واحده في حياتي اعمل حاجه كويسه. قول انك مش عايزني. على العموم انا مش حرمي نفسي عليك. ما تزعليش يا عواطف، انا خايف عليك. كفايه الكلام، ارجوك انا زهقت منه. هتعرفي في يوم من الايام ان عندي حق، بكره تعرفي. خلاص خلاص يا سعيد، انا مش عايزه منك حاجه. مش معقول مش معقول يا عواطف، اخر مقابله بينا تبقى بالشكل ده. طب ايه اللي انت عايزه انا اعمله؟ ما تزعليش مني، في حاجات كتير قوي يا عواطف انت ما تعرفيهاش صدقيني. انا مصدقاك يا سعيد. احنا اتقابلنا متاخرين قوي، الفرصة سبقتنا بكتير. خلاص خلاص يا سعيدة، أنا مش زعلان خلاص. زي اللي وصل المحطة بعد القطر ما مشي بساعة. مش معقول مش معقول يجري علشان يحصله. على العموم كويس إن احنا اتقابلنا، أنا مش ندمان على كده. ولا أنا يا عواطف. بكرة أنت بعد ما تسيب البلد هتنسى كل حاجة، إنما أنا لا لا لا. عايزك تنسي وتبتدي حياتك من تاني. أنا كل يوم حاجي تحت الشجرة دي، شجرة الحب، هقعد ساعة واروح. هتعملي إيه لوحدك؟ هستناك، يمكن تيجي. ما افتكرش يا عواطف. مش بعيد على ربنا، هو كان حد يصدق إن احنا هنتقابل النهاردة تاني؟ معاكي حق. لا ده أنت النهاردة أحسن بكتير. والله تعبت امبارح قوي يا باشمهندس. ايه اللي حصل؟ كنت قمت من السرير واتكلمت مع الناس، الظاهر الجرح رجع جاب دم تاني. مالكش حق يا استاذ سيد. قعدت اكلمهم عشان يروحوا يشتغلوا في المشروع، انا عارف جايين لي يعملوا ايه. اقل منها، ده انت اتعورت علشانهم. اللي عايز يجاملني صحيح ياخد الفاس ويطلع يفحت في الترعه، انا قلت لهم كده امبارح. ما تتعجلش كل حاجه، بكره الترعه تمشي وتروي الارض وتبقى عال. امتى بس يا باشمهندس امتى؟ شهر اتنين بالكتير. لسه هنقعد شهرين، ده لازم نخلص اليومين دول والبركه فيك. ما هو انا الحقيقه مضطر اسافر بعد بكره. ايه الكلام ده؟ الشركه لغت انتدابي من اسبوع، بس انا ما حبيتش امشي كده قبل ما اطمن عليك. تمشي تروح فين؟ ارجع مصر، وبعد الحال ما يروق اوعدك ان حاجه انفذ المشروع. ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ غصب عني يا استاذ سيد، انا ما فيش بايدي حاجه ابدا. البلد كلها هتطلع تشتغل في المشروع ده، كان في مجموعات متقسمه جاهزه قبل ما تعور. يا استاذ سيد حكايه اصابتك دي وبعدين الحريقه خوفت الناس. الناس بتوع بلدنا ما يخافوش، انا عارفهم كويس، ما دام صمموا على حاجه لازم يعملوها. انت تشوف صحتك دلوقتي وما تفكرش في حاجة ابدا. بكرة الصبح هتروح عند المشروع تلاقي الناس كلها هناك ماسكة الفوس ونازلة فحت. بس انا مسافر بعد بكرة ما اقدرش اقعد اكتر من كده. طيب افرض لقيت الناس نازلة شغل في المشروع هسيبهم وتمشي؟ مش هيحصل، انت مش عارف الناس حالتها ايه برا. انا بقول لك بكرة الصبح روح عند المشروع، اللي لقيت ناس بتشتغل اقعد، ما لقيتش سافر. خلاص. ايه قلت ايه؟ خلاص يا استاذ سيد اتفقنا. والله يا عال إيه؟ انتوا قاعدين تلعبوا طاوله ليه؟ هي الطاوله عيب ولا حرام؟ الراجل بينزف دم وماسك الفاس وقاعد يفحت الترعه. راجل مين؟ الاستاذ سيد. هو طلع من المستشفى؟ ده حتى يبقى عيب علينا لما نسيبه ونقعد. ما احنا كنا رايحين نشتغل على يدك وبعدين حصل اللي حصل. وافرض حصل 100 حاجه، نسيب المشروع بتاع بلدنا ولا نقف صمدين للاخر؟ اي والله ليك حق. قوموا بينا يا رجاله. على فين؟ على المشروع، الاستاذ سيد قاعد مستنينا هناك. حرام عليكم تسيبوه يعمل كده، ده لسه عيان. ده حلف ما يرجع المستشفى ولا يمشي من هناك غير لما البلد تتلم ويبتدي الشغل في المشروع. يلا بينا. يلا بينا. والله وبقيت ملك يا شربات، انا مش مصدق. عرفت دلوقتي انا بحبك قد ايه؟ كنت فاكرني واخدك على طامع. والنبي لا اجيب المجوهرات وارميها تحت رجليك. ايه وانا المسها بايدي بعد ما تخبيها عليا؟ والنبي ابدا. انت لسه زعلانه يا شربات؟ ادي راسك اهي عند ربنا اللي بعمله علشان ده كله، هو اللي مطلع وشايف. المهم دلوقتي عايزين نتلم على بعض ونعيش سوا، مش معقول نبقى متجوزين وكل واحد منا في ناحيه. اللي تشوفه يا ابو حلقه. بكره اعدي عليك في البيت نجيب المجوهرات وندفع سوا. لا اوعى تجيلي البيت. ليه بس يا شربات؟ ده احنا متجوزين على سنه الله ورسوله. الساعه 5 الصبح تستناني شرق السكه الحديد عند النخل اللي هناك. طب وليه ما اجيش اخدك من هنا انت واخوكي؟ يا سلام اسمع الكلام امال. هقابلك انا واخويا هناك ونطلع من بره بره. انا مش فاهم حاجه يا شربات. ريحني امال بقى يا ابو حلقه زي ما ريحتك. مش هفهم بس ايه السبب؟ البوليس مراقبني، لما يشوفك جايلي ونطلع سوا هيقطرنا. معاك حق. هادي اللي نبني منك، حطوني تحت المراقبة. الحكاية هانت خلاص. خد بالك من روحك، تلقيهم مراقبينك انت كمان. ما انا عارف هو في حاجة تخفى على ابو حلقة. بعدين يمشي براك وانت رايح تجيب المجوهرات. دي بسيطة. هتعمل ايه؟ انط من سطوح بيتنا على سطوح البيت اللي جنبنا وانزل من هناك. يبقى اتفقنا، بكرة الساعة 5 الصبح عند النخل اللي في شرق السكة الحديد. خلاص يا شربات. تجيب المجوهرات معاك، مش بعد ما نتقابل تسيبنا وتروح تجيبها. كل حاجة هتبقى تمام. وخد بالك من روحك، ده انا ماليش في الدنيا غيرك. قد كده بتحبيني يا شربات؟ الله انت لسه مش عارف. على العموم ما تخافيش، انا عامل حسابي على كل حاجة. وهاخد معايا الطبنجة كمان. طبنجة؟ يا اخي بتعمل بيها ايه؟ جايز حد يتعرض لنا، نبقى مستعدين. لو النبي عشان خاطري سيب الطبنجة في البيت. وده معقول يا شربات؟ احنا عارفين ظروفنا ايه. ما هو اذا كنت هتجيب الطبنجة معاك انا مش حاج. ليه بس؟ انا بخاف من السلاح، جسمي بيه اشعر منه. ده انا هخبيها في الجيب الجواني ومش هستعملها غير عند اللزوم. يفتح الله، يبقى انا مش حاج. بلاش يا شربات. بلاش اجي؟ قصدي بلاش الطبنجة. الحارس ربنا، ما تخافش، ربنا يجيب العواقب سليمة. اسيبك وانزل بقى. اوام كده، احنا لحقنا. بكرة تزهق مني. وده معقول يا شربات؟ ده انا مشبعش منك ابدا. الساعة 5 الصبح عند النخل اللي في شرق السكة الحديد. حاضر. تجيب المجوهرات معاك وما تجيبش الطبنجة. اتفقنا. انت ترجع المستشفى بقى يا استاذ سيد. انا مش همشي من هنا قبل الشغل ما يبتدي. الناس جت اهي عشان تشتغل، والباش مهندس هيرتب العمليه، بس ريح روحك. وادي مرات الباش مهندس والتلميذات جايين هناك اهم كمان عال قوي. يبقى انت شوف نفسك بقى اما يبتدي الشغل. يلا يا بنات سيبوا كل حاجه مطرحها اما نشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. البنات تيجي الناحيه دي والرجاله تيجي الناحيه دي. احنا جاهزين يا استاذ سيد، دي اول فرقه من البنات هيمشوا الساعه 2 ويجي غيرهم. خليهم يبتدوا على طول، اعملوا اي حاجه. انا هتفق مع عماد ونشوف ايه اللي هنعمله، بس انت ريح نفسك. يا البنات هتشتغل كمان، دي تبقى عيبه في حقنا. مش عيبه ولا حاجه، احنا محتاجين لكل واحد. الرجاله تفحت والبنات تشيل الردم. قلتوا ايه؟ هيعفروا روحهم ومش هيقدروا يشيلوا. انتوا حطوا الردم في الافق وكل بنتين يشيلوا افه ويودوها مطرح ما انتوا عايزين. دول تلميذات يا ست سميحي. انا اول واحده هشيل الردم، ايه رايكم؟ العفو يا ست سميحه العفو، ما حصلتش لكده. كلنا لازم نشتغل، ما فيش حاجه عيب. ربنا يبارك فيكوا اهو كده. وانت يا استاذ سيد لازم ترجع المستشفى تكمل علاج. انا خفيت والله لما شفتكوا. الله، ده الاستاذ عبد الواحد جايب تلامذته وجايين هناك اهم. شوفوا الباشمهندس راح فين عشان نبتدي. عماد راح يشوف عربيه ترجع الاستاذ سيد المستشفى. انا خفيت والله، خلاص خفيت. الله، امال فين الاكل يا سميحه؟ ما فيش اكل النهارده. ايه المناسبه؟ علشان تبقى تزعق للبنات اللي بيشتغلوا معايا في المشروع. اذا كانوا قاعدين يضحكوا وسايبين الشغل تكلمني انا، انا المسؤوله عنه. طيب يا حضره الملاحظه ما تزعليش، لولا احنا ما كانش المشروع ده مش طبعا. وده عايزه كلام؟ انت بتتريق؟ طب والله العظيم اسحب البنات من بكره وشوف المشروع هيمشي ولا لا. المشروع مشي خلاص يا سميحه، كلها ايام والميه تجري في الترعه. انا السبب، تعترف بكده ولا لا؟ اعترف يا ستي، امال اسيب نفسي اموت من الجوع؟ يعني بتعترف عشان احط لك الاكل وبس؟ انا الحق عليا، مش كفايه احنا بنشتغل وانت تقبض؟ المشروع الجاي ان شاء الله هخلي الشركه تعمل معاك عقد توردي العمال. بقى دي اخرتها؟ طب بذمتك يا عماد انا ما ساعدتكش؟ انا الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه يا عماد؟ انا بعتبر كل حاجه بتاعتك بتاعتي انا كمان. طبعا يا سميحه، لو اتخليت عنك وسبتك لوحدك في المشروع كنت حسيت النهارده ان الفرحه دي مش من حقي. انا وانت واحد يا سميحه. لا يا عماد، اللي ما يتعبش عشان الامل ملوش حق يستناه ولا حتى يفرح بيه. سعيد، ابو حلقه والمجوهرات تحت امرك. طيب يا شربات. بكره الساعه 5 الصبح ابو حلقه مستنيك عند النخل اللي شرق السكه الحديد، تعمل فيه اللي انت عايزه. زي بعضه. انت مالك يا سعيد بتتكلم من غير نفس؟ ده احنا طول عمرنا بنستنى اليوم ده. لا ابدا، مفيش حاجه. المجوهرات كلها وابو حلقه تنتقم منه وانا هبقى تحت رجليك كل ده ومش قادر يفرحك. مين قالك بس ان انا متضايق؟ ما هو باين عليك اهو، هو انا لسه هعرفك. طب خلاص خلاص، متضايق متضايق، عايزه حاجه تانية؟ الله، انت ليه بتعاملني كده؟ هو انا عملت فيك حاجه وحشه؟ ده انا بعت كل حاجه علشانك. ما احنا هنطفش سوا، هنعيش سوا، عايزه ايه تاني؟ مش عايزك تزعل ولا تتضايق. طيب يا شربات، وبعد ما تخلص عليه وتاخد منه المجوهرات هنتقابل ازاي انا وانت؟ قابليني الساعه 6 الصبح على راس الجسر اللي عند عزبه سالم، هجيلك على هناك بعد ما اخلص على ابو حلقه واخد المجوهرات. اللي تشوفه، بس خد بالك من ابو حلقه كويس، ده مش سهل. ما تخافيش، على العموم انا ما خليتوش يجيب معاه الطبنجه ولا يجيبها. وبعدين عايز اقول لك حاجه كمان، احنا متراقبين يا صعدل. بتقول ايه؟ ايوه، المباحث مراقبانا. مش عرفك؟ تعال تعال شوف، تعال شوف الراجل اللي واقف هناك ده بيبيع الذره. ايوه، اللي تحت البيت ده اهو، ده مخبر. مين اللي قالك؟ ده انا حافظاهم واحد واحد. كويس انك قلتيلي. انا خايفه يقطرك وانت رايح تقابل ابو حلقه. مش هخرج من الباب، هنزل على المواسير اللي ورا. بس خد بالك انا عامل حسابي كويس، وبعد ما تجيب الحاجه وتطلع من هنا نعيش انا وانت مستريحين ان شاء الله. ان ما عوضتك وريحتك ووريتك الهنا كله ما بقاش شربات. تجيب المجوهرات معاك وما تجيبش الطبنجه، تجيب المجوهرات معاك وما تجيبش الطبنجة، تجيب المجوهرات معاك وما تجيبش الطبنجة. ايه اللي خلاها تقول كده؟ عايزة ايه بالظبط؟ ولا حاجة، دي اكدت ان ما تجيبش الطبنجة. ما قالت لك اصلها بتخاف من السلاح، وده كلام يدخل عقل برضه. بس دي بتحبك يا ابو حلقة، دي اتجوزتك من غير ما تطلب المجوهرات. طب وليه مش عايزة تقابل اخوها لحد دلوقت؟ ما قالت لك عبال ما تمهد لك الجو؟ برضو الكلام ده مش داخل دماغي. ما تفضلش تكبر في كل حاجة، امال اللقمة اللي تتفتت ما تتاكلش. انما برضو الاحتياط واجب، يعني ما تروحش الميعاد وتضيع الفرصة. ده انت طول عمرك بتتمنى شربات وما روحش ليه؟ اروح واخد بالي. هي كانت قالت ايه؟ تجيب المجوهرات معاك وما تجيبش الطبنجة. يبقى جيب الطبنجة معايا وما تجيبش المجوهرات. مين هناك؟ شربات؟ مين اللي جاي؟ سعد الله يا ابو حلقة. سعد الله؟ ايوه سعد الله، اللي انت ضربته بالرصاص والدم نازل منه، فاكر؟ ما هو البرنس هو اللي كان قايل كده. انا ماليش ذنب. خلي البرنس ينفعك دلوقتي. عملتيها شربات، عملتيها مجرمة. فين المجوهرات؟ فاني حتة انت قبل ما بويتك. خليك عايد يا سعد الله. ما تتحركش، ارفع ايديك لفوق، ايديك فوق احسن افرغ البندقية دي فيك. حاضر حاضر. فين المجوهرات؟ ما انت لو موتني دلوقت مش هتستفيد حاجة. ايه رأيك نطلع انا وانت نجيب المجوهرات ونقسمها سوا؟ عاوز تغدر تاني يا ابو حلقة؟ نطلع دلوقت على طول نجيبها، بس ابعد البندقية دي. لو قالوا لي كنوز الارض كلها هموتك، اموتك احسن لي. المجوهرات احسن لك، هتاخد مني ايه لما تموتني؟ خد دول يا ابو حلقة.

تسلمها علشان تاخد المكافأة. أعمل بيها إيه؟ دول 20,000 جنيه اديهم للبلد تعمل بيهم مشروع تاني. الحقيقة ده شعور طيب يا أبو حلقة، بس دول حقك، لما أنت تسلمهم يبقوا حقك. وش معنى اخترتني أنا بالذات؟ عشان أنت اللي بتحب البلد وتحب الناس. أنا فضلت أحب في شربات، كنت عايز أديها المجوهرات. استريح استريح أبو حلقة، استريح ما تتكلمش. لازم أكمل، مفيش وقت. أنا حاسس إن انتهيت خلاص. طيب بالراحة بالراحة. عايز أعمل حاجة كويسة قبل ما أموت، حتى لو كنت بعملها غصب عني. ربنا يسامحك. أنت عارف يا أستاذ سيد غيط أبو اليزيد؟ مال في قلبه كم سباخ، تلاقي المجوهرات جواها، سلمها سلمها وخد المكافأة اديها للبلد. حاضر. تلاقيها محطوطة في شنطة حديد. روح روح دلوقتي على طول. اطمن يا أبو حلقة. وعايز أقول لك حاجة قبل ما أمشي. أنا ما بضربتكش أبدا بالرصاص، سعد الله هو اللي ضربك. رايح فين يا أبو حلقة؟ رايح أموت في أي حتة. خليك في المستشفى، ما تخرجش انت بالشكل ده. مش هتعرف تهرب تاني يا ابو حلق. حضرة المعاود، المستشفى كلها متحصرة، ما تحاولش تجري. انا قادر اقف لما حجري. ارفع ايديك فوق. حاضر حاضر، زي ما قلت لك يا استاذ سيد. ده من صاب يا حضرة المعاون ومش قادر يقف. طب هات منه الطبنجة. اهي اقدر اقعد بقى. استريح. وعلى العموم انت هتفضل هنا في المستشفى تحت الحراسة علشان يعالجوك بعد كل اللي عملته. ده حاجة وده حاجة، بعد ما تتعالج نبتدي نحاسبك. أنا معترف بكل حاجة عملتها. وانت يا أستاذ سيد زي ما قلت لك اوعى تنسى. عواطف عواطف. سيد مالك يا سيد؟ ما تجيش. مالك هدومك غرقانة دم. كنت خايف اموت قبل ما اشوفك. الحمد لله. انا هجيب لك دكتور، هروح اطلب لك الاسعاف. حالا هتروحي فين وقعدي معايا يا عواطف؟ ده انا من الفجر نايم في الغيط اللي ورا ده مستنيكي تيجي. مش ممكن مش ممكن اسيبك بالشكل ده ابدا. ضيعيش الوقت، امال خليكي قاعده معايا شويه اللي فاضلين لي بحياتي. طب ايه اللي عورك كده؟ اتكلم يا سعيد اتكلم. ما تسأليش كتير، احنا مش اتفقنا؟ ما نفكرش في اللي فات ولا في اللي جاي. انا ما اقدرش اشوفك كده واسكت ابدا. انا فرحان قوي اني شفتك قبل ما اموت. بعد الشر بعد الشر عليك يا سعيد، ما تقولش كده. فاكره لما قلت لك يا عواطف انت النور اللي بيخليني اتمسك بحياتي كل ما ذنوبي تكتر؟ انت ما عملتش ذنوب، انت اللي بتظلم روحك. لما اشوفك بحس ان ربنا يمكن يسامحني علشان خاطرك. طب قولي بس، قولي مين اللي عمل فيك كده؟ ها شربات؟ احنا مش اتفقنا؟ ما تسأليش. انت عمرك ما عملت في حد حاجة وحشة، عمرك ما اذيت حد. انت مش عارفة عني اي حاجة. انا عارفك اكتر ما انت عارف نفسك. تعرفي الحاجة الوحيدة الكويسة اللي عملتها في حياتي؟ كل حاجة بتعملها كويسة. اني مرضتش اربطك بيا، مرضتش اهرب معاك. انا مستعديه اروح معاك في اي حته دلوقتي. ايوه هفضل جنبك لحد ما تخف وحنعيش سوا على طول. سعيد مالك؟ لا مالك يا سعيد؟ لا مفيش حاجه. اطلب لك الاسعاف والنبي اطلب لك الاسعاف. عمري ما خفت على حياتي زي دلوقتي يا عواطف. نفسي اعيش ولو 5 دقايق كمان. لا مش ممكن مش ممكن هسيبك كده ابدا، مش ممكن. تعالي تعالي يا عواطف، ما تخلينيش ازعل منك. لازم اعمل حاجة، مش معقول اقف اتفرج عليك كده، مش ممكن. احسن حاجة تعمليها انك تقعدي معايا. مش قادرة مش قادرة اشوفك كده ابدا، مش قادرة. طب خلاص خلاص يا عواطف، مش حاول تاني. هضحك اهو حتى شوفي. سعيد لا ما تعملش كده، ما تعملش كده. سعيد سعيد ممكن اشوفك وانت بتضحكي؟ انت بتقول ايه؟ علشان خاطري. حاضر. الله الله، ده بوليس، في عساكر كتيرة جاية علينا. عرفت دلوقتي يا عواطف انا مرضتش اربطك بيا ليه؟ لا مش هيقدروا ياخدوك، محدش هيلمسك، اللي هيجي ناحيتك انا هضربه بالحجر ده. سلم نفسك يا سعد الله. سعيد، سعيد رد عليا، رد عليا سعيد، رد عليا. سعيد مات، مات. عايزينه ليه؟ عايزينه ليه؟ علي ابعد انت. لا محدش هياخده مني، مش ممكن هسيبه، انا ما طلتوش وهو عايش. سيبوني يا ناس، سيبوني وهو ميت. كانت فين الترعه دي من زمان؟ ده بكره بلدنا دي هتتمرخ في الخير. الارض اللي كانت تصفي 10 جنيه بكره هتصفي 20، والقرشين الزياده اللي هيجولي من الارض هجوز بيهم بنت صفيه اللي مقريه فتحتها بقالها 3 سنين. يا سلام يا ولاد، حد كان يصدق الترعه دي هتشق بلدنا؟ ايوه بعد اللي شفناه. الحقيقه البركه في الباشمهندس والاستاذ سيد ورجاله البلد كلها. واحد اتاخر. مبروك للبلد يا استاذ سيد. الله يبارك فيك يا باشمهندس. يا سلام الترعه خلاص صبرنا ونقولنا يا ولاد. نقول لك بقى مع السلامه ويبقى عملنا اللي علينا. انت عملت اللي عليك وزياده، رغم ان الاصابه عملت حاجات كتير علشان توقف المشروع. انا كنت عارف ان بلدنا اكبر من كده يا باشمهندس، ما دام صمموا على حاجه لازم يوصلوا لها. يا سلام كانت ايام صعبه بشكل. لو الناس خافت ولا يئست كانوا خدوا ايه؟ لكانت الترعه مشيت ولا العصابه سابتهم يعيشوا في امان. برافو عليهم، حققوا اللي هم عاوزينه. بكره الترعه دي تغير البلد كتير، الناس هتاكل وتلبس وتعيش غير الاول. فعلا الناس دول يستاهلوا كل خير، ما دام صمدوا ووقفوا فلازم يشوفوا النهار. وهكذا تنتهي مسلسله ذئاب ورجال، بطوله فريد شوقي، سميح ايوب، سعد اردش، كمال حسين، بالاشتراك مع زكريا سليمان في دور سيد، مديحة حمدي في دور عواطف، صلاح السقة في دور عماد، نجاة علي في دور سميحة، زكريا غانم، محمد الليثي، سمير صادق، محمد بهجت، سعد ناشد، عاطف تموم.